دكتور رفعت إسماعيل، أستاذ أمراض الدم سابقا في جامعة القاهرة، وعدد لا بأس به من الجامعات في الخارج. أنا الشيخ العزب الذي أنهى فتيل العمر ولم يبق له سوى ساعات، أيام، أعوام معدودة قبل أن يلحق بالأبدية. ولهذا قررت أن أمسك القلم وأسطر ذكرياتي حتى لا تنتهي معي. ماذا تعلمت من كل ما مررت به؟ تعلمت أنني لم أتعلم شيئا، ولو أن عمري غدا 20 عاما لفعلت نفس الأشياء واقترفت ذات الأخطاء وقلت ذات التفاهات. إن التاريخ يعيد نفسه لسبب واحد، هو أننا في كل مرة نتوقع أنه لن يعيد نفسه، وأن الأحداث ستأخذ مجرا جديدا. أسمعكم تتساءلون، هل سيضيع هذا الشيخ وقتنا في فلسفته السطحية؟ ألن يحكي لنا قصة جديدة؟ بلى يا رفاق، سأحكي، لكن هذه السطور السابقة ذات أهمية خاصة لما سأقوله لكم بعد دقائق، وستفهمون ذلك. متى وقعت هذه القصة؟ وقعت في أوائل عام 1967. كلكم سمعتم وقرأتم عن لعنة الفراعنة، لكن أحدكم لم يعرف ما عرفته أنا، ولم يواجه كابوسا مثل، لا، لن أفسد القصة، لقد أنذرتكم، لا تفتحوا التابوت. تعالوا معي عبر الصفحات التالية، ولكن بكامل إرادتكم، أنا لم أجبركم على شيء، ولم أطلب منكم مرافقتي، فلا جدوى من صراخكم، لا جدوى أبدا. الجزء الأول، الطبيب. أن يستدعوك في مهمة استشارية فهذا يعني شيكا أنيقا به رقم لا بأس به، ويحمل اسم أتعاب استشاري أو بدل حضور أو أي شيء من هذا القبيل. لكنك في هذه المرة تلقيت بدل الشيك قرارا بإعدامك، قرارا لا يمكن استئنافه. يناير 1967، سن 43، سن النضج وهضم خبرات الحياة، وأنت ما زلت تملك القدرة على أن تخوض غمارها. كنت عائدا لتوي من مغامرة الكابوسية مع حارس الكهف، تلك المغامرة التي دنوت فيها من الموت أكثر من أي مغامرة أخرى، ولقد قضيت عشرات الليالي أتملص في فراشي من قبضة رمال متحركة وهمية، وأنهض غارقا في العرق البارد لأتأمل الأرقام الفسفورية المضيئة على قرص المنبه في ظلام الغرفة وأتنهد. وبعد دقائق كنت أرى العساس واقفا على باب الغرفة تتوهج تضاريسه المريعة في الضوء الخافت القادم من الصالة. عندئذ أقرر أن أصرخ، ثم أمنع نفسي في اللحظة الأخيرة من هذا العمل الأخرق، لأنني أعرف أن كل هذا وهم. وهم؟ مش آن الوقت أنك تتجوز بقى يا أخ رفعت؟ هكذا يصارحني الجيران، وينصحني الأصدقاء، وتأمرني المرحومة أمي، وكلهم بالطبع يرون ملامح وجهي المرهقة والشيب الزاحف على ما تبقى من شعري، ونظرة الذعر التي صارت نظرتي الدائمة. إن الناس يتزوجون ليجدوا من يرعاهم، أو يتزوجون لينجبوا، أو يتزوجون لأنهم لا يجدون شيئا أفضل يفعلونه. أما أنا فسأكون أول من يتزوج ليهرب من رؤية الأشباح والمسوخ ومصاص الدماء. وهل قال لك أحد أنني كباقي الناس؟ وفي المرآة تأملت ذلك الشيء المفزع الذي تحولت إليه، وسألت، ودي مين دي اللي حترضى بيا؟ في بدل العروسة 1000، بس انت انوي 1000 عروسة معتوها أجلا أم عاجلا، كل الناس بتتجوز، أكيد بيكون في شوية تنازلات من الطرفين. طب وعلى ايه الطرفين يتنازلوا؟ ايه اللي يرغبنا على ده؟ للأسف انت عامل زي العيال الصغيرة اللي مش بتقبل تتنازل، عيل عايز ياخد كل حاجة بدون مقابل. ده صحيح، وما دمت انا عيل يبقى اتجوز ليه؟ لان كل الناس بتعمل كده آجلا او عاجلا. وبالطبع كانت العروس البائسة هي هويدة. هل تذكرها؟ تلك الفتاة التي قابلتها عند عادل في الإسكندرية حين كنت غارقا في مشاكلي مع آكل لحوم البشر، ولم أعر اهتماما في البدء، ثم بدأت نوعا مقننا ومتحفظا وباردا من العاطفة تجاهها، وتبادلنا بعض المراسلات من الولايات المتحدة، من اليونان، من ليبيا، إلخ. وحين عدت كانت بعد تنتظر، وفي حفل عائلي شبه بهيج في دار عادل وأربع زغاريد كعواء الذئاب أطلقتها زوجته سهام، طوقت إصبعي بخاتمها وطوقت إصبعها بخاتمي، وغدونا أسيرين في زنزانة المستقبل المشترك. كانت خطبة كأية خطبة أخرى، ذات الجولات المملة في الدروب وذات عبارات الغرام أسكبها في مسمعها أمام البحر، وذات أكواب عصير البرتقال في ذات الكازينوهات، وتظاهري بالهيام وتظاهرها بالحياء والقلق. أعتقد أننا نولد بكمية محدودة من الرومانسية والقدرة على الحب، وقد استهلكت كميتي كلها مع ماجي، وغدت كل محاولاتي مجرد عادات كالصاروخ الذي يستمر في الارتفاع بالقصور الذاتي بعد أن تتوقف محركاته. إلا أنني والله تعالى عليم كنت صادق النية في إسعادها وفي أن تكون زوجتي، ولم أشعرها لحظة واحدة بما كان يعتمد في ذهني من تساؤلات لا نهاية لها. كنت كما تعلمون مقيما في القاهرة، لهذا غدوت معتادا على السفر إلى الإسكندرية أيام الخميس لأزور خطيبتي في دار أهلها بالأنفوشي، ولربما عركت على دار عادل معها أو دونها حسب صفاء الأحوال، لنتبادل المجاملات أو لأشكوها له إذا تصادف وكنت وحدي. ولعلكم تتساءلون هنا، لماذا لم نتزوج على الفور؟ في تلك الأيام الباسمة كانت الزيجات تتأخر، ليس لضعف الإمكانات المادية أو لعدم وجود شقة، بل لذلك السبب المترف، أن يتعرف الخطيبان بعضهما أكثر. تصوروا هذا. كانت الأيام تمضي وميعاد الزفاف يقترب، وكانت دورة الشموس مستمرة حين وصلني الاستدعاء الرسمي. ذهبت لأفتح الباب في شقتي بالدق، متوقعا كالعادة أن من يرن الجرس هو شخص يلومني على شيء ما، أو يزف لي مصيبة، أو يريد نقودا، أو يقترض شيئا لن يرجع. كان ذلك في نهار اليوم الثامن من يناير 1967، وكنت أعد وجبة إفطار كريهة حين سمعت رنين الجرس المثير للهلع. ذهبت للباب وفتحته لأجد وجها أسمر متصلب الملامح لشرطي كث الشارب يرمقني في شك ويمسك ورقة ما. نعم، في حاجة؟ عايزينك، قالها في فتور كأنه يرى سؤالي سمجا جدا. تناولت الورقة وفتحتها بيد مرتجفة، شاعرا إنني امرأة تتلقى ورقة الطلاق، فوجدت بها نوعا من الاستدعاء الرسمي طلبا لرأي العلمي في هيئة الآثار. ولكن لماذا؟ بس أنا دكتور، حيكون إيه علاقتي بال... البوكس مستنيك يا دكتور. وهكذا لم أرى بدا من أن أطفئ الموقد وأرتدي ثيابي وألحق بالزائر غير الثرثار إلى البوكس كئيب المنظر الواقف أمام بوابة العمارة التي أقطنها، ونظرة تشف لا بأس بها التمعت في عيني البواب وبعض الجيران حين رأوني أسير مصفر الوجه كالكركم جوار الشرطي، كأنهم كانوا واثقين أن هذا سيحدث لا محالة جزاء وثاقا لجرائمي وسير المعوج. لقد فضحني هذا المخبول في الحي بأكمله. ومضت السيارة تنهب شوارع القاهرة متجهة نحو هيئة الآثار، ودخلت إلى قاعة كبيرة بها مكتب عملاق تعلوه بعض التماثيل الفرعونية الصغيرة، وكان هناك حشد لا بأس به من السادة الذين تبدو على وجوههم سماء الخطورة، والعسكريين الذين يرمقوني بشك لا مبرر له أبدا، والعلماء ذوي الشنابر الغليظة، وكلهم صامتون. دكتور رفعت إسماعيل، قالها رجل متأنق أشيب الشعر يرفع نظارته فوق مقدمة رأسه وصفحني في شيء من المودة مضيفا: أنا الدكتور رمزي حبيب خبير المصريات، أكيد أنت مستغرب من استدعائنا ليك بالطريقة دي. أنا شخص حساس يا دكتور رمزي، حساس جدا، والبوليس اللي بيجي وش الصبح مش من الحاجات المحببة للأشخاص الحساسين اللي زي. انفجر يضحك أكثر مما تحتمله دعابتي في الواقع، ومعه ضحك كل السادة المحيطين بنا في مجاملة واضحة لي. بدأ الفأر يلعب في عبي، إن هناك جوا من التوتر يخيم على المكان، ذلك التوتر الذي ينفث عن نفسه بأية طريقة. صرخة، هزت قدم، ضحك في غير موضعها. أنا لست أحمق. الواقع يا دكتور رفعت إننا ما تتفضل تقعد الأول، تشرب إيه؟ سجاير. مد أحدهم يده لجيبه وهو يضحك في افتعال، وأخرج علبة تبغ معدنية ناولني لفافة منها، وقبل أن أفهم ما هناك امتدت ست شعلات من ست قداحات تحملها ستة أيدي متحمسة نحو لفافة تبغي. الواقع أننا سمعنا كتير عن خلينا نقول جولاتك الناجحة في عالم ما وراء الطبيعة، والقضية اللي احنا فيها دلوقتي محتاجة خبير في الأمور اللي زي دي، احنا بنتحرك في الضلمة، فهمني؟ لا الحقيقة. هكون واضح أكتر، أنت أستاذ في أمراض الدم دي نقطة، وخبير في أسرار الميتافيزيقا ودي نقطة تانية، يعني أنت الراجل اللي احنا محتاجينه بالظبط. هززت عقب السيجارة في حيرة، فأسرع أحدهم يضع مطفاء التبغ في متناول يدي. إن هذه المعاملة الحسنة تثير ريبتي، أنا الذي أتوقع أسوأ الأمور دائما، إن هؤلاء السادة يحملون لي كارثة ما. وإذا أضفنا لذلك ما يقول هذا الأخ عن الميتافيزيقيا، فإن استنتاج ما يدور ليس صعبا، إنني مقبل على مصيبة أخرى من المصائب التي تنتظرني في كل مكان وكل زمان. قال دكتور رمزي في شرود وهو يرمق أظفار يده: في شيء معين، نوع من الأثار عايزينك تشوفه وتدينا رأيك بالظبط، تقرير علمي مفصل يفسر لنا شوية الظواهر الغامضة اللي حصلت مع الاكتشاف ده. والحاجة دي الأثر ده يعني موميا؟ رفع عينيه الرماديتين نحوي في شيء من التبكيل وهز رأسه النعم. في أي علماء فحصوها قبلي؟ في الواقع جاوبني بدون تزويق لو سمحت. 5 علماء. وكلهم ماتوا في ظروف غير مفهومة؟ كلهم. وتبادل مع الرجال الواقفين نظرة حيرة، ثم سألني: انت ازاي عرفت؟ القصة دايما كده، وعلشان كده استدعيتوني؟ فعلا. علشان اكون الضحية السادسة؟ لا طبعا، بس عشان تقول لنا اللي بيحصل. واشار الى واحد من الواقفين، رجل نحيل اسمر يرتدي نظارة صغيرة ذات اطار اسود سميك، وقال: الأستاذ محمد هيدي لك خلفية أفضل عن الموضوع. صفحني الرجل بيد باردة وجفف قطرات العرق النامية على جبينه وقال: سعيد معرفتك يا دكتور رفعت، أهلا أهلا. ثم جلس على مقعد وثير أمامي، وأخرج أجندة صغيرة من جيبه بها كما هو واضح بعض النقاط التي تساعده على ترتيب ذهنه. الموضوع متعلق ملك فرعوني من الأسرة السادسة، ملك ما نعرفش عنه تقريبا أي حاجة، والصدفة وحدها هي اللي وصلتنا لمقبرته. أنا مش عارف أنت عندك فكرة عن الموضوع ولا لا يا دكتور رفعت، بس في أوامر عليا أن اللي هقوله لك دلوقتي يفضل سر. ليه؟ وده كمان سر، كل اللي بطلبه منك أنك توعدني. أوعدك مدام ده في الصالح العام. ولهذا يا عزيزي المستمع أرجو إعفائي من ذكر التفاصيل، حيث إنني لم ألق هؤلاء السادة منذ ذلك العام، ولم يعفني أحد من قسمي، سأقص عليكم قصتي محتفظا لنفسي بالقدر الأكبر من التفاصيل، وحتى اسم الفرعون نفسه لن أذكره، بل سنطلق عليه اسما رمزيا هو أخيروم الأول، وهو بالمناسبة قريب جدا من الاسم الأصلي. كويس. المقبرة كانت مختلفة جدا عن أي مقبرة لقيناها قبل كده، ومن المتوقع أن اللي لقيناه فيها يغير كتير من قناعتنا السابقة عن التاريخ الفرعوني، حتى أسلوب التحنيط ما كانش مألوف بالنسبة لنا. في لصوص مقابر دخلوا المقبرة دي؟ تبادل نظرة حيرة مع الدكتور رمزي معناها هل أصارحه؟ ثم تنهد وأجاب عن سؤالي. قليلين قوي، وكلهم ما لمسوش أي حاجة. وإيه السبب؟ صاحب المقبرة كان مش طبيعي. من العدل إننا ما نسيبش أي قوة غير عادية ليه، لكن الحقيقة اللي مش قادرين نفهمها إن لصوص المقابر هربوا أول ما دخلوا المقبرة. أثار أقدامهم على الأرض بتقول كده، ودي أثار بقالها قرون. قرون يا دكتور رفعت. إيه اللي شافوه اللصوص دول؟ اللي بيتسحب لمقبرة بالليل علشان يسرقها مش هيخاف لما يشوف فار ولا تعبان طبعا. قول له على الجثة. كنت بقولك إن اللصوص جثة إيه؟ حاول تحاشي الإجابة بالعودة للحديث عن المقبرة ذاتها، إلا أنني كنت مصرا على الفهم، مما دعاه إلى أن يجفف عرقه ويقول وهو يوجه نظرة عتاب إلى دكتور رمزي: دي جثة واحد من اللصوص، الكعب اللي هو بيحاول يهرب مع زمايله. الغريب إنه وشه كان عليه علامات رعب فظيعة، والأغرب إنه ما تحللش رغم مرور عشرات القرون على موته. الشيء المذهل إننا ما لقيناش نقطة دم واحدة في عروقه. يعني لحسن الحظ لقيتهم مقبرة مصاص دماء فرعوني. قلتها وأنا أرشف فنجان القهوة الذي قدموه لي، جالسا على مائدة الاجتماعات الكبيرة، متجاهلا حقيقة أن كل العيون ترمقني في فضول. قال دكتور رمزي وهو يبتسم تلك الابتسامة المفتعلة: احنا ما قلناش كده أبدا يا دكتور رفعت. وجود جثة ما تعفنتش وخالية من الدماء مش دليل بديهي عن وجود مصاص دماء، معناه بس إن في شيء غامض. ثم أنه مد يده إلى ملف كبير وشرع يخرج منه بعض الصور ويضعها أمامي، صور لمقبرة فرعونية ما، ولتابوت جميل الشكل، ولبعض الرجال الذين ينظرون للكاميرا باسمين، ولجثة لص يبدو عليه الهلع. ثم أخرج 5 صور صغيرة فعرفت على الفور كنهها: دي صور العلماء اللي اجتمعوا من كام يوم علشان يفتحوا التابوت، وكلهم من أفضل علماء المصريات في مصر والعالم كله، وكلهم ماتوا في ظروف غامضة وعلى وشوشهم نفس التعبير الغامض، وعروقهم مفيش فيها نقطة دم بنفس الطريقة. علشان كده الموضوع سر؟ محدش هيستفيد من نشر الزعر العام. ثم إنه التفت إلى أحد الضباط الجالسين معنا، لم يكن يرتدي ثيابا عسكرية، لكن نظرته الحادة وكتفي العريضتين وكل شيء فيه قال إنه رجل أمن عتيد، إن ملامحهم لا تتغير أبدا. دلوقتي اللواء مراد هيكلمنا عن الموضوع من الناحية الأمنية. هرش اللواء المذكور عنقه باحثا عن الكلمات المناسبة، ثم ابتسم وقال بصوت رصين: القصة كلها مجموعة من علامات الاستفهام، كل الأساتذة دول اشتركوا في فحص الموميا، ده حتى واحد منهم هو اللي صورهم الصورة اللي انتوا شفتوها دلوقت، وبعد كده رجعوا بيوتهم. تفتكروا حصل ايه؟ في 2 منهم كان عبارة عن راهب علمي بيعيش لوحده، والصبح جات الشغالة أو أخته عشان تلاقي المشهد اللي كلكم متوقعينه. وفي 3 كان العالم يدخل الحمام أو يقعد في البيت لوحده أو يدخل البلكونة، وبرضه تيجي الزوجة تلاقي نفس المشهد. مفيش داعي طبعا إن أقول إننا ما لقيناش أي أثار أقدام ولا بصمات ولا شهود على أي حاجة. مفيش أي أثر للعنف ولا للسرقة. والطب الشرعي؟ مفيش حاجة غير اللي قلناه، مفيش أثار دماء في العروق، لكن مفيش أي ثقوب في الرقبة لو ده اللي بتفكر فيه. طيب العلماء دول كان عندهم أي أمراض؟ طبعا لازم هتلاقي اللي عنده سكر في البول أو ارتفاع في ضغط الدم، كلها أمراض عادية ممكن تجيلنا كلنا، لكن في كل حالة من دول كان دايما في واحدة ست بتأكد لنا وهي بتعيط إن الفقيد كان في أحسن حال وعمره ما اشتكى من حاجة. يعني مفيش ولا واحد فيهم جات له الحمى الشهيرة المصاحبة لعنة الفرعنة؟ الحقيقة أنا مش خبير في النواحي الطبية، لكن أعتقد إن الإجابة لأ. أخيرا يا دكتور رفعت بتتكلم عن لعنة الفرعنة. هو في طريقة تانية للتفكير؟ تعرف حاجة عن لعنة الفرعنة دي؟ هل تعرف شيئا عن لعنة الفراعنة؟ بالطبع أعرف، ومن فينا لا يعرف؟ على أنني في الأيام السوداء التي تلت لقائي بأسطورة دراكولا عام 1959 كنت أختبئ في شقتي بالتقي في غرفة نومي التي رصع بابها بحزم الثوم، وكنت أتسلى بقراءة كل ما كتب عن لعنة الفراعنة. يا له من مزاج ويا لها من هواية. ومع أكواب الشاي الأسود ولفافات التبغ بدأت أدرك أن لهذه الأسطورة الشنيعة، أسطورة لعنة الفراعنة، أصلا لا بد أن يثير الجدل. كيف بدأت هذه الأسطورة؟ لقد هلك علماء آثار كثيرون، لكن القصة لم تجد طريقها إلى الرأي العام إلا مع اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد كارتر ولورد كارنافون عام 1922، وبعد كفاح 6 أعوام كاملة. سيذبح الموت بجناحيه كل من يجرؤ على إزعاج مرقد الفرعون. أنا حامي مقبرة الفرعون الذي يصد اللصوص مستعينا بلهيب الصحراء. هكذا أنظرتهما المقبرة بشكل لا يمكن إساءة فهمه، لكنهما كانا مصرين إلى حد تجاهل كل هذه اللعنات، مصرين إلى حد إخفاء هذه السطور بعيدا عن عمال الحفر حتى لا يصابوا بالذعر. كانت المشكلة مع توت عنخ آمون هي أنه مات صغيرا جدا، أصغر سنا من أن يحسن حماية مقبرته بنفسه، ومن ثم تولى الكهنة هذه المهمة مستعملين أفضل ما لديهم من تقنيات سحرية وأرقى ما وصلته التكنولوجيا حماية المقابر في ذلك العصر الغابر. هل تعرف شيئا عن لعنة الفراعنة؟ بالطبع أعرف. أعرف أن 13 شخصا ممن فتحوا المقبرة في احتفال رسمي قد هلكوا، وكان أولهم هو اللورد كارنافون نفسه الذي بدأ يشعر بارتفاع مريب في درجة الحرارة مع رجفة قوية، وظل الأطباء حائرين. هل هي الملاريا؟ أم تسمم دموي؟ أم هو؟ وفي منتصف الليل توفي اللورد في القاهرة، والغريب أن التيار الكهربي قد قطع في جميع أنحاء القاهرة دون تفسير واضح في ذات لحظة الوفاة. وبعد ذلك بدأ منجل الموت يحصد رؤوس من دنسوا المقبرة دون أن يترك تفسيرا واضحا لوفاتهم. دائما تكون هناك تلك الحمى التي تحير الأطباء، ثم الموت الذي يلي زيارة المقبرة مباشرة، مما لا يدع مجالا واسعا لقوانين الصدفة. وها هو ذا سكرتير كارتر الشاب يموت دون تفسير واضح، ومن ثم ينتحر أبوه حزنا عليه. وفي أثناء تشيع جنازته يدوس الحصان الذي يجر عربة التابوت طفلا صغيرا فيقتله. هل تعرف لعنة الفراعنة؟ حتما أعرفها، حتى ولو لم أكن وقتها أعرف ما سيحدث بعد 4 سنوات للعالم الإنجليزي والتر إمري الذي سيجد تمثالا لأوزوريس في أثناء بحثه في سقارة عن مقبرة المهندس الفرعوني العبقري أمن حتب. وفي نفس الليلة يموت دون تفسير واضح أمام عيني مساعده المصري. لكني بالتأكيد أعرف ما أصاب عالم المصريات شامبليون الذي فك رموز اللغة الهيروغليفية وتوفي في عمر الزهور دون تفسير بمجرد عودته من مصر. وأعرف أن الطبيب العظيم تيودور بلهارس مكتشف دودة البلهارسيا قد توفي بحمى عجيبة بعد 2 من زيارته للأقصر مع زوجة الدوق إيرنست الأول. وأعرف 10 قصص مشابهة، وكلها لشخصيات تلقى حتفها من جراء حمى مفاجئة مع هذيان وركفة، على حين يردد كهنة آمون في خبث: أفق من إغمائك فإنك ستهزم الجميع. لقد انتصر بتاح على خصومك فلا وجود لهم. ثم هلك الدكتور دوغلاس ديري والكيميائي ألفريد لوكاس بعد قيامهما بتشريح جثة الفرعون الذي توفي منذ 3300 سنة. هل تعرف لعنة الفراعنة؟ بالتأكيد أعرفها. ابتلعت ريقي ونظرت للدكتور رمزي هنيهة ثم غمغمت: سمعت عنها كتير. احنا دلوقتي عندنا نمط جديد من لعنة الفراعنة. ياه ياه على المجد اللي هنشوفه. وانتوا عايزين مني ايه؟ السؤال ده عايزينك تنفي او تثبت وجود مرض معدي في الموميا، مرض بينشف الدماء في العروق وبيعمل حالة ذعر وقتية. نظر لي الأستاذ محمد رجب في فضول وتساءل: في تاريخ طب مرض زي ده؟ نظرت له ولم أرد، عاودني الشرود من جديد. منذ 5 سنوات كنت هناك في المؤتمر الذي عقده الدكتور عز الدين طه الأستاذ بجامعة القاهرة، ولم يكن يعرفني، لكنني كنت بين الجالسين أرهف السمع لنتائج بحث طويل مرهق قام به ذلك العالم الجليل بحثا عن سر لعنة الفراعنة. وكان يؤكد أن فطر الإسبريجيلاس نيجرا الذي يعيش ويتكاثر بحرية تامة في المقابر الفرعونية ويصيب كل من يتعاملون في البرديات، هذا الفطر كان هو السبب في رأيه وراء عدد لا بأس به من وفيات علماء الآثار. كنت هناك وقد راقت لي دقته العلمية، وهنأته بعد المؤتمر ووعدته بزيارات عدة لنناقش الموضوع أكثر، ولم أكن أعرف أنها المرة الأخيرة. لقد توفي إلى رحمة الله في حادث سيارة مروعة بعد المؤتمر بوقت قصير، ويظل السؤال بلا جواب. تحدث العلماء عن الفطريات وعن السموم التي لربما نثرها الفراعنة في مقابرهم، وعن البكتيريا التي تنشط فوق جلد المومياوات المتحلل، وعن الإشعاعات النووية الناجمة عن طبق يورانيوم استخدمها الكهنة لدهان المقابر، وعن الأشعة الكونية التي نشطوها لحماية مقابرهم. لكن الباب ظل مغلقا يثير الرعب في القلوب، لأنه ما من إنسان جرؤ على تهشيمه، وما من إنسان وجد مفتاحه. أعتقد ما فيش مرض كده على حد علمي. بس أنت هتدور طبعا. ده بقى العلم، ما فيش تعليمات ولا تحيزات، التجربة هي المقياس الوحيد. العلماء زمان كانوا بيلاقوا حل لكل مشاكل الكون في ثواني. آراء جالينوس وأرسطو كانت كافية للإجابة على كل سؤال تقريبا، برغم أنها كلها أو أكترها كان غلط. لكن مع بداية عصر النهضة وطرق التفكير العلمي بقى كل اللي نعرفه قليل جدا بس دقيق وصح. العلم الحديث هو الحقيقة المخيبة للأمال، في حين أن العلم القديم هو الخيال الممتع. شيء محزن أن الواحد يعرف أن النحاس ما بيتحولش لذهب، لكن هي دي الحقيقة المحبطة. لكن العلم الحديث بيوعدك أن هتقدر تعمل ده في يوم من الأيام لو عندك مدفع ذري متقدم. خلينا نرجع لموضوعنا، هتفحص الموميا؟ بماذا أجيبه؟ إن هؤلاء السادة ينتظرون ردي، فلا تبخلوا علي برأيكم. هل أفحصها؟ حسنا، كنت سأقترح عليكم شيئا كهذا. إنني لا أتمتع بأية شجاعة، كل ما هنالك هو أنني فضولي، فضولي أكثر من اللازم. يقول الإنجليز إن الفضول قد قتل القط، ولم أكن أعرف مدى صدق هذه المقولة حتى هذه اللحظة، ولم أتصور أبدا أنني قط عجوز. كنت كما أقول لكم في كل قصة ساذجا، ساذجا إلى حد لا يصدق. لماذا قبلت؟ لأن هناك شيئا اسمه الفضول، وشيئا اسمه الحرج من الظهور بمظهر الكبناء، وشيئا اسمه المسؤولية العلمية، وشيئا اسمه عمل الشيء لأنك لا تثق أبدا في من يفعله غيرك ولن ترتاح لاستنتاجاته. أنا أعرف نفسي، وعلى خلاف الآخرين لن أموت بهذه البساطة، وإذا أنا هلكت لكان ذلك دليلا لا يضحط على وجود لعنة الفراعنة. ذلك الدليل الذي لن أثق فيه كثيرا إذا ما كان المتوفي واحدا آخر. أنتم تفهمونني، أليس كذلك؟ صبيحة اليوم 21 من يناير، أقف في ذلك المخزن الذي أعدته لي جوار الأحمق الوحيد الذي قبل أن يساعدني في هذه المهمة، الأستاذ محمد رجب. وبالطبع كان هناك عدد لا بأس به من الأشخاص المهمين ينتظرون بالخارج، وكان هناك مصور شاب اسمه نادر يحمل كاميرا تصوير سينمائي صغيرة ويقف على بعد أمتار من موضعنا ليصور الجراحة كاملة. أضأت الكشاف القوي الذي أعدوه لنا، ثم بدأت الإجراءات الاحتياطية التي أعددت لها في صبر. قمت بالدوران حول التابوت بعداد كايجر للتأكد من عدم وجود إشعاعات نووية وهو احتمال وارد، ثم قمت بتشغيل جهاز شفط الغبار حتى لا يتسرب شيء ما إلى رئتي في أثناء الفحص. بعد ذلك ارتديت قفازين ووضعت قناعا لا كأقنعة الجراحين ولكن من الأقنعة المضادة للغازات، وبهذا لم يبقى سوى شيء واحد لم أضع له حسابا بعد: السحر الأسود، سحر الكهنة. وحتى في هذا الصدد تلوت بعض آيات قرآنية، وبمجرد أن فرغت شعرت بالثقة تفعم روحي. في تؤدة أزحنا غطاء التابوت. كان من سبقونا قد قاموا بانتزاع الزخارف المذهبة الخارجية، لهذا كان من السهل أن نرى مومياء الملك لا تسترها سوى لفائف حريرية وقناع ذهبي شبيه بقناع توت عنخ آمون، فيما عدا أن ملامحه كانت تفتقر للبراءة والسلام اللذين تعكسهما ملامح هذا الأخير. وببطء شديد تناولت المبضع وقمت بعمل شق صغير في طبقات الكفن، ثم شرعنا نزيح طبقاته المتآكلة جانبا. كانت مهمة بطيئة وقذرة لكننا قمنا بها عاثرين كالعادة على عشرات الحلي والمجوهرات بين طيات القماش مع عشرات التعاويذ لإله الشر عند الفراعنة. أما ما أثار انتباهي فهو نوع من البلورات العجيبة متناثرة بلا نظام بين طيات النسيج، بلورات دقيقة جدا كرقائق الثلج. وأنا لا أفهم شيئا في الأحجار الكريمة، لكني أعتقد أن هذه البلورات لا تمت لها بصلة. رفعت عينا متسائلة نحو شريكي فهز رأسه بما يعني أنه لا يفهم ما هي بالضبط، ومنت إصبعين ليمسك واحدة منها متأملا. التقطت بعض هذه البلورات بالجفت الجراحي وبضعتها في وريقة صغيرة جدا لأحللها فيما بعد. أما الآن فالجزء الأكثر تعقيدا ينتظرنا، ألا وهو انتزاع اللفائف عن جذع المومياء. وجه محمد رجب يزداد اصفرارا، يا لك من أحمق. كان الجلد هشا رمادي اللون، وقد قمت بأخذ عينة منه قمت بترقيمها، ثم عدة عينات من الأوعية الدموية المتخثرة تحته، وقمت بعمل عدة مسحات بكتريولوجية على أنابيب اختبار معقمة بحثا عن تلوث بكتيري. مفيش أحشاء، قلتها في حيرة، فقال وهو يغالب الغثيان والعرق يحتشد على جبينه: الفراعنة كانوا بيشيلوا الأحشاء علشان بتفسد بسرعة، وكانوا بيحطوها في اسمها ايه دي الأوعية الكربونية، والقلب كان بيشلوه ويحطوا مكانه جعران مقدس. غريب هنا ان الموميا دي من الأسرة الستة، وعادة انتزاع الأحشاء بيرجع للأسرة الـ12. يبقى الفقيد ده كان سابق لعصره. وهنا سمعت صوت السقوط، فعلها الأحمق، لن أفهم أبدا كيف يسمح إنسان ناضج لنفسه بأن يفقد الوعي خاصة في لحظات هامة كهذه. انفتح الباب واندفع دكتور رمزي ومعه اثنان آخران، وقد بدا عليهما الذعر وإن لم يجرؤوا على الاقتراب أكثر، وكذا فعل المصور، وسألوني بصوت واحد: مات؟ قلت في لا مبالاة وأنا أضع عيناتي في حقيبتي: طبعا لا، كل ما هنالك أن العصب الحائر عنده شغال بكفاءة غير عادية. يعني نطلب الإسعاف؟ مفيش داعي، حيفوق دلوقتي، ولو ما فاش فحقنة أتروبين حتأدي الغرض. ثم إنني بدأت أعيد تغطية المومياء وأعدت التعويذة والمجوهرات إلى مكانها، ودعوت المصور الشاب كي يساعدني في تغطية التابوت. ولما كنت قد أغلقت حقيبتي دسست الوريقة الصغيرة في علبة سجائري المصنوعة من الورق المقوى، وانتزعت القفازين فألقيت بهما في دلو من الفورمالين مع أدوات الجراحية، ثم نهضت نحو ذلك الأبله المغشي عليه، وبدأت ألط مخديه وأقرصهما مرارا حتى فتح عينيه، وخرجت إلى مكتب دكتور رمزي حاملا الحقيبة. أشعلت لفافة تبغ، ثم طلبت فنجان قهوة بلا سكر، وبدأت أحكي له ما وجدناه، وقد أبدى اهتماما غير عادي بموضوع عدم وجود أحشاء في مومياء من الأسرة السادسة. هؤلاء القوم يهتمون بتفاهات لا تنتهي. كل اللي بيحيط بالفرعون ده غريب وغير معتاد، والتعويذ الكتير اللي لقيناها كالعادة كلها بتتكلم عن خراب بيت اللي هيتجرأ ويزعج الفرعون. الغريب هنا ان كلها عليها صور لست اله الشر عند الفرعنة، مع ان الطبيعي اننا نلاقي صور كتير لأوزوريس. وهنا دخل محمد الغرفة مترنحا وقد بدا عليه الإعياء الشديد. جلس على مقعد في الركن يشرب المشروب الغازي الذي أحضروه له. انت مرهف الحس يا صديقي، وانت معدومه. شكرا، قال دكتور رمزي وهو يدير قرص الهاتف. ها امتى هترد علي؟ مش قبل اسبوعين، هعمل تحاليل لدم وانسجته. مزرعة في ظروف هوائية ولا هوائية، ولازم استنى نمو البكتيريا، وكمان في ابحاث تانية معقدة عشان انماء جراثيم الفطريات. زي ما قلنا لك السرية المطلقة، معامل وزارة الصحة هتكون تحت تصرفك عشان ما يكونش فيه مجال للأسئلة الفضولية في الجامعة. ألو دكتور شاكر، ازيك عامل ايه؟ هجيلك دلوقتي العينات بعد ساعة. شكرا. معرفتش برضو رأيك في الموضوع. مليش رأي، ولغاية اللحظة اللي احنا فيها دي العلم ما يعرفش مرض بسبب اللي حصل لعلمائكم ولحرامي المقبرة. ممكن يكون مرض جديد. ممكن، وبكده هيكون لنا الشرف بنشر المرض ده بعد ما كان مخفي كل القرون دي. من اللحظة دي انت المرشح رقم واحد علشان تكون الضحية الجاية للموميا يا دكتور رفعت، ولو الامور مشيت زي ما انا متوقع مش هنلاقيك عايش بعد اسبوعين، ده شيء بيرعبك. ها هي موتة واحدة مكتوبة بالساعة وبالطريقة، ولو مش ساعتي فمش هتقدر مومياوات الاسر كلها انها تأذيني، حتى اللي أحشائهم لسه موجودة. معاك حق، لكنك ناسي اللي أشد قسوة من الموت، الرعب. الرعب الغير مبرر اللي هيخلي حياتك جحيم ويخليك تتمنى الموت وما تلاقيهوش. الرعب يا صديقي، الرعب. الرعب يا صديقي، الرعب. مثلما يحدث في الأفلام السينمائية ظل صدى عبارته يتردد في دهاليز عقلي فيما أنا أقود سيارتي متجها إلى الإسكندرية. كان اليوم هو الخميس، موعد زيارتي الأسبوعية لهويدة خطيبتي التعسة، وكانت أضواء السيارات تتسابق في مرآتي، والأزرق الحزين يزحف ببطء منذرا بحلول ليل الشتاء المبكر، والهواء الرطب المكهرب يبشر بهطول أمطار رعدية، وأم كلثوم تغني في المذياع. الرعب يا صديقي، الرعب. يا حمار! دوت الصيحة من سائق عربة كدت أصطمها وأنا أنحرف لليمين، كنت شارد الذهن تماما، إلا أن صيحته أعادتني لعالم الواقع، ولم يكن هناك حمار آخر سواي بالطبع، لذا تمالكت أعصابي وقبضت بحزم أكبر على عجلة القيادة. يجب ألا أدع مجالا للمصادفة كي تربط بين مصرعي وبين تدنيس تابوت الفرعون أخي روم. لن أنتهي كسطر آخر يضاف إلى الكتب التي تتحدث عن لعنة الفراعنة، ولن أتحول إلى علامة استفهام أخرى تثير حيرة عالم يأتي بعد سنوات. إذا مت فليكن ذلك لأن لعنة أخي روم تلاحقني، وليس لأنني حمار كما يزعم ذلك السائق غير المتحضر. تأملت الحقول المظلمة على الجانبين، وخطر لي أن سفري بالسيارة كان مرهقا أكثر من اللازم. ما هي مشكلة القطار؟ كفر السيات، إتاي البارود، لن أنام. إنني مرهق وقد كان يومي حافلا بحق، لكني سأظل متيقظا. يحتاج السيد أخي روم إلى قدرة هائلة كي يلاحقني في رحلتي السريعة هذه. إن هذه الفكرة تمنحني اطمئنانا حقيقيا. اسكندرية أخيرا، لقد وصلت. عروس البحر التي أنهكني عشقها. رفعت، أنت مش شايف إن دي المرة الألف اللي بتتكلم فيها عن مصاص الدماء؟ قالتها هويدة في شيء من الاستنكار لي، ونحن جالسان في تلك الكافيتيريا الدافئة نصغي لموسيقى التانجو ونحتسي الكاكاو. وإيه يعني؟ الكلام عن مصاص الدماء مسلي وكمان، لكن دي المرة الألف، أنت مش شايف إن دي حاجة غريبة؟ خطيب ياخد خطيبته لأماكن شاعرية عشان يكلمها عن مومياء دراكولا، وصباع الراجل الذئب النرويجي اللي أكل الوحش الاسكتلندي بقطمة واحدة. بس دي قصص شيقة وأنا بحبها. والأسبوع اللي فات لما حكيت لي عن الميتين اللي بيخرجوا من قبورهم في جامايكا، وعن حارس الكهف اللي بيكسر رقبة ضحاياه. دي أجمل ذكرياتي، صرخت بصوت أثار انتباه الجالسين جميعا، وأرسلت دم حارا إلى أذني. لكن أنا بكرهها وكلها مش بتخليني أعرف أنام. الحقيقة هي إن أنت خلاص مليتي وجودي. كنت أوشك أن أحكي لها مغامرة تشريح المومياء التي خضتها صباح اليوم لأثير إحجابها، لكنها سكبت الماء البارد فوق نيران حماستي. من السهل أن يمقت الرجل تلك الفتاة التي لا تهتم بما يهتم هو به. قالت في شيء من الرقة، شربت سجاير كتير قوي. هو أنا كده. مدت يدها إلى علبة سجائري وألقتها في حقيبتها أمام نظرات المحتجة. ذلك التصرف الذي لابد أن تمارسه أي خطيبة مع خطيبها، حتى لو كانت تحب رائحة التبغ، وحتى لو كانت مدمنة التدخين، لابد أن تقول ذات النصيحة التي صارت مقدسة عند أي خطيبة. هكون الحارس على صحتك ومش هتقدر تعترض. ثم هتفت في مرح، يلا نروح السينما. شرع الهنود الحمر يطلقون صرخاتهم المفسعة، في حين وقف المأمور جيمس ستيوارت ثابت الجنان يفرغ رصاص بندقيته في صدورهم. وبعد عدة طلقات بدا واضحا أنه قتل كل شخص في الفيلم بما فيه المخرج نفسه. تثاءبت في سأم وعدت أشاهد الأحداث بنصف عين حين سمعتها تهمس في مسمعي، يا ريتك زيه وقت الهنود. لا تكون شجاع ووسيم زيه. كدت أرد عليها ردا يبكيها، ثم وجدت أن التسامح شيمة الكرماء، فقلت هحاول أوعدك بس بكرة إن شاء الله. ومضيت أتابع الأحداث في تعاسة. أدرت وجهي لأرى الجالسين حولنا، وكانوا قلة لأننا المخبولان الوحيدان اللذان يدخلان السينما في هذا الطقس المنذر بعاصفة. وفي الصف الواقع خلفنا كان هناك رجل يجلس وحده ومعالم وجهه غير واضحة في الظلام. ثمت شيء غريب في هذا الرجل، برغم الظلام شبه الدامس كنت أرى حدود وجهه واتجاه نظراته. هذا الرجل لم يكن ينظر للشاشة بتاتا، بل كان يرمقنا بتركيز غير عادي. قلت لنفسي إنه فضولي آخر يهمه اختلاس النظر لرجل وامرأة يتهامسان، وعدت أتابع أحداث الفيلم شارد الذهن. ثم أدرت رأسي نحوه بغتة، كان يرمقنا بنفس الإصرار والتركيز. إن هذا غريب، غريب حقا. إما أنني واهم من فعل أعصابي المرهقة، وإما أنه وقح إلى درجة لا توصف، أو هو مكلف بمراقبتنا من شخص لا أعرفه. أو انفجر مخزن الديناميت على الشاشة وتناثر الهنود في الهواء. انتهزت هذه الفرصة وأدرت رأسي سريعا تجاه الرجل لأرى وجهه في الوميض المنبعث من الشاشة، فلم أجده. متى انصرف؟ كيف لم أشعر به؟ وكيف غادر مقعده بهذه السرعة وتحسس موطئ قدميه في الظلام؟ هناك شيء غير مريح في كل هذا. مالك؟ قالتها وهي تناولني بعض الكراميل، فلم أجب. أنت غيران من جيمس ستيوارت؟ يا لك من حمقاء، ما زالت تذكر الموضوع وتحسب شرودي دليلا على الجرح العميق الذي أصابني حين تخلت عني من أجل جيمس ستيوارت. لهذا قلت لها وأنا أمتص قطعة الحلوى: أنا غيران من المأمور مش من الممثل. وإيه الفرق؟ التاني بيتظاهر بالشجاعة، بس أنا متأكد أنه حيموت من الرعب لو فرع الدكان برجله. ضحكت وضحكت وناولتني لوحا من الشيكولاتة وعادت تتابع الفيلم في شغف، في حين ذبت أنا في مستنقع تشاؤمي الآسن مفكرا فيما عساه يحدث في الأيام القادمة. وحين نظرت للوراء وجدت ذلك الرجل جالسا في نفس المقعد. يلا نمشي. في ايه بس؟ ده لسه ما انقذش المغنية. اكيد هينقذها. المهم يلا نمشي دلوقتي عشان انا مش مستريح للراجل اللي قاعد ورانا ده. راجل مين؟ مفيش حد في السينما غيرنا. على سلم دارها صافحتها فشكرتني على الأمسية ودعتني كي أصعد قليلا لأشرب قدحا من الشاي وأحيي والدتها حماتي المقبلة، فاعتذرت لها بأن الوقت متأخر وأنني يجب أن أعود للقاهرة في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ووعدتها بأمسية أفضل في الأسبوع القادم. وما إن سمعت قراعات كعبيها المنتظمة على درجات السلم حتى وربت باب العمارة وعدت لسيارتي متجها إلى ذلك البنسيون الذي اعتدت أن أقضي فيه ليالي الخميس منذ خطبتها. إن إقامتنا متباعدين لمشكلة، لكنني كنت آمل بعد الزواج أن تنتقل لتعيش معي في القاهرة، خاصة وأمها العجوز تنعم بصحة لا بأس بها، ولن تكون ثمت مشكلة في تركها بالإسكندرية قريبة من ابنتها الأخرى سهام وعادل صديقي الذي أقحمني في كل هذا. وفي ساعة مبكرة من صباح الجمعة عدت أشق طريقي عائدا إلى القاهرة. وكأنما كان بانتظاري. ما إن فتحت باب الشقة حتى دوى رنين الهاتف، ذلك الرنين المتقطع المتحمس الذي يدل على أن صاحبه يموت قلقا. رفعت السماعة بتؤدة وأخبرت الطرف الآخر أنه: ألو؟ ألو دكتور رفعت أخيرا. كان هذا الصوت مألوفا لكني لم أعرف في البدء من هو. أنا رمزي حبيب. ازيك يا دكتور. انت كنت فين طول الليل؟ مسافر. في حاجة حصلت؟ هل انا واهم ام ان هذا الصمت متعمد منه؟ لحظات مضت كالدهر لا اسمع سوى انفاسه، ومن بعيد صوت تلاوة قرآن الجمعة استعدادا للصلاة. دكتور رمزي. الو دكتور رمزي، في ايه؟ الاستاذ محمد رجب مات؟ نفس الوفاة الغامضة. خرجت مراته مع ولاده يتفسحوا، ولما رجعت لقيته قاعد قدام التلفزيون زي ما سابته، بس كان مات خلاص. أنا لا أفهم شيئا، لا أفهم حرفا. بنفس الأسلوب وبهذه السرعة، ذلك الشاب المتحمس الذي كان يثرثر أمس عن أخي روم الأول ويتهمني بانعدام الحس، اليوم هو جثة شاخصة البصر جافة الدماء. ودكتور رمزي ما زال يتكلم: والطب الشرعي والتقرير الشرعي وكالعادة مفيش حاجة. انت سمعني؟ ايوه طبعا. طيب اتوسل اليك خليك حذر، ما تقعدش لوحدك لحظة واحدة، ما تيجي تقعد عندي الايام الجاية. اشكرك بس لا يمنع حذر من قدر. ثم انني وضعت السماعة واتجهت الى المطبخ شارد الذهن، فاعددت لنفسي بعض القهوة، وكأي بيت مصري عريق في يوم الجمعة أشعلت بعض البخور ليعبق بخاره المحبب جو البيت. ثم بدأت أستعد للصلاة في المسجد القريب حين دق جرس الهاتف اللعين مرة أخرى. هذه المرة ذلك الرنين الطويل العنيد الذي يدل على مصيبة قادمة من محافظة أخرى. ألو، أنت فين؟ الله يخرب بيتك. يا سلام على ترحيب الأصدقاء. أنا ما بحذرش، وديت البنت فين؟ بنت مين؟ هويدة يا مغفل، هويدة. احنا قضينا أسود ليلة في حياتنا، ومن الفجر بعت 10 من رجالتي عشان يدوروا عليكم في كل مكان في اسكندرية، بس ما فيش فايدة، وطلبتك كتير. كنت فين يا رفعت؟ رفعت جاوبني. السماعة متدلية على الأرض، وصوت عادل المعدني يكرر صراخه. رفعت فين هي يا رفعت؟ رفعت رفعت. الجزء الثاني، الفتاة. إن التدقيق في شريك حياتك المقبل هام جدا. يجب أن تعرفي عاداته، صداقاته، أحلامه وأسراره، والأهم يجب أن تتأكدي من أنه لا تطارده مومياء فرعونية حانقة. كان رقيقا كالحلم، غامضا كالليل، حزينا كالغروب، وكان يحبني. في البدء قابلته عند شقيقتي سهام في دارها، وكانت قد أخبرتني بعض الأشياء عنه، منها أنه في 40 من عمره، وأنه صديق عادل زوجها منذ سن الصبا الأولى، وأنه خارج من قصة حب فاشلة مع فتاة اسكتلندية حمقاء. وهناك رأيته ودرست ملامحه، بالطبع دون أن يلاحظ ذلك، ليس قبيحا وليس فاتنا. ثمة حزن عميق في عينيه الذابلتين خلف منظاره، وتجاعيد مريرة على جانبي فمه وعلى جبينه الحكيم، وكان شعر رأسه قد زال أو كد، مما أكسبه لمحة أبوية محببة للنفس. بالطبع لم يكن أبدا فارس أحلام، ولن يكونه أبدا، لكنه زوج، وزوج مخلص بطبعه. وبلمحة لطيفة دعاه عادل إلى اصطحابي لمنزلي، وهي الدعوة التي قبلها عن طيب خاطر. طيل الطريق العودة للدار كان صامتا، لكني كنت أشعر بألف قصيدة وألف عبارة غزل وألف حلم يصطرع على لسانه، وكان يدخن بشراهة حقة. لم أدعه يوصلني للدار نفسها، بل لمدخل الشارع، لأنني خجلت من أن يرى بيئتي المتواضعة، على الأقل ليس في المرة الأولى. وبعد هذا قابلته في معرض لمثال قاهري اسمه عزت، والحق أقول إنني لم أكن أعرف مطلقا إن هذا العزت هو جاره. ولقد دعاني عادل إلى حضور المعرض معه، وأخبرني أننا حتما ملاقيان رفعت هناك. لست مهتمة يا صديقاتي، صدقيني يا أختاه، لا أريد شيئا منك سوى أن تساعديني في التزين، وأن تقرديني أفضل أثوابك، وأن تلاحظي بعين منتقدة كل صغيرة وكبيرة في مظهره. أنا لا أعبأ به يا بنات، حتى وهو يقطع حديثه مع المثال لتلتمع عيناه انبهارا، ويصافح عادل في حماس، ويبدأ في الثرثرة عن مايكلانجلو أو أوغست رودان، ولم أكن أهتم بموضوع حديثه أبدا، لكنني أحسنت الإصغاء واستمتعت بكل حرف. ومنذ هذه اللحظة أدركت أننا سنتزوج. حذرني عادل، ويا له من أخ كريم، من أن رفعت هذا غريب الأطوار كثير الأسفار، وأن له اهتماما حميما بقصص الرعب التي كانت أمهاتنا تحكيها لنا ونحن بعد أطفال. لهذا لم أقلق كثيرا حين تركني وسافر للولايات المتحدة، ولم تفزعني رحلته المفاجئة إلى اليونان، ولم تثر حفيظتي جولته في ليبيا، ما دامت خطاباته الرقيقة وبطاقاته تصلني من كل مكان يذهب إليه. الحق أقول يا صديقاتي، إنه تبدل كثيرا، ازدادت خصولات الشعر الأشيب في رأسه، وتضاعفت تجاعيده، وانعكست نظرة عجيبة في عينيه، بدلا من نظرة الحزن العتيدة، نظرة رعب، نظرة قط حبيس يتوسل كي نفتح له الباب. وقالت لي شقيقتي وهي تغرس بعض دبابيس الشعر في جدائلي، أظن جاء الوقت بقى. وقت إيه؟ الحكاية دي طولت أكتر من اللازم. حكاية إيه؟ أسطورة العاشق المتردد. شكله خايف من الارتباط. بصي، الرجالة دول أطفال كبار وما بيتجوزوش أبدا إلا لما حد يطلب منهم. وعايزاني أطلب؟ حطيه قدام الأمر الواقع، يا إما يطلب إيدك يا إما يبطل يبعت جوابات بقى والحركات بتاعته دي. وقد كان يا أختي، لقد كانت ليلة شبيهة بالحلم في دار أختي، يحف بنا أطفال وسيم الوجوه كالملائكة، وخاتمه الذهبي يخفو كالرضيع حول إصبعي، وبدأت أعرفه أكثر، وبدأت زيارات تأخذ طابعا منتظما في دار التي لم أعد أرغب في ألا يراها، ورفقه بأمي العجوز الطيبة ومودته المهذبة. شيء واحد ضايقني فيه، هو لم يكن يحسن التعبير عن عواطفه، لم يكن يملك سواسين لا ينتهي من القصص الشنيعة عن مومياء مصاص الدماء والنداهة ورأس الشيطان اليونانية التي تحيل البشر إلى رخام. كنت أصغي له متظاهرة بالاهتمام، لكن ما إن يجن الليل حتى تحتشد الأشباح في غرفة نومي وأمضي الليل جالسة في الفراش متكورة على نفسي ألعنه في سري. لقد صارت هذه القصص جزءا أساسيا من شخصيته، حتى أنني في أوقات عدة كنت أشعر أنه هو نفسه كائن شيطاني من تلك الكائنات التي يتحدث عنها. أما الشيء الآخر الذي ضايقني فهو سخريته المريرة، كان يسخر من كل شيء ويرى في كل موقف مثير تكرارا لا يخلو من الإملال. لهذا كنت أسأله في حيرة، أنت ليه دايما بتتعامل مع الناس على أنهم نكت بايخة سمعتها قبل كده؟ علشان هما كده، كل كلامهم يتقال قبل كده، وكل أحداث حياتهم حصلت قبل كده، بس هم بينسوا. فيما عدا ذلك أعتقد أن رفعت إسماعيل لم يكن بهذا السوء. حين صارحته برأيي في كلامه عن مصاص الدماء لم يبدو سعيدا جدا، لأنه كان يحسب بداهة أنني أحب هذا الحديث. كنا جالسين في الكافيتيريا نحس الكاكاو، بينما لفافة التبغ التي لا تفارقه تبعث سمومها ما بين أصابعه. لهذا رأيت أن أتخذ خطوة إيجابية ما، مددت يدي إلى علبة سجائره وأخفيتها في حقيبتي، وقلت بلهجة مرحة محاولة تهدئة مناخ التوتر: هكون الحارس على صحتك ومش هتقدر تعترض. وإيزاء نظرات نارية نحوي اقترحت عليه أن نذهب للسينما. لقد بدا لي ذلك شاعريا وسط العواصف ونذائر الأمطار أن نجوب الدروب معا، وأن نجلس وحيدين في قاعة السينما الدافئة نرمق الأحلام الملونة على الشاشة في حين يسود الزمهرير الشوارع. كان الفيلم من بطولة جيمس ستيوارت، ويتحدث عن مأمور قرية شجاع وسيم يحب مطربة حسناء، لكن الهنود الحمر يخطفونها، من ثم يصمم على استعادتها منهم ويطلق الكثير من الرصاص من أجلها. لكن تمنيت لو أن رفعت يملك عشر، مجرد عشر قوة وشجاعة ووسامة ورقة ذلك المأمور، لكنه ازداد تعاسة حين صارحته بهذه الأمنية. كان كثير الالتفاتات للخلف لسبب لا أدريه، وفجأة دعاني للنهوض لانصرف، مما أثار دهشتي. لم أتصور أن تبلغ به الغيرة من بطل الفيلم إلى هذا الحد المروع، كنت أحسبه أنضج من ذلك. في إيه بس؟ ده لسه ما أنقصش المغنية. قال كلاما لا أفهمه عن رجل يضايقه في الصف الخلفي، وبالطبع لم أجد أحدا في ذلك الصف ولا في قاعة السينما كلها. وهكذا واصلنا مشاهدة الفيلم وأنا شاردة الذهن أتساءل عما ده. كان البرد ينخر عظامنا حين مضينا عائدين في الدروب المظلمة إلى داري، وكان هو متعكر المزاج إلى حد لا يصدق، إلا أنه لم ينس في تحد واضح لي أن يبتاع علبة تبغ من بقال لم يغلق محله بعد في هذه الساعة المتأخرة من الليل. وأمام باب العمارة حياني وتمنى لي أمسية طيبة. مش هتطلع شوية تشرب شاي؟ لا معلش، الوقت اتأخر. على الأقل تسلم على ماما. بلغيها سلامي، أنا لازم أسافر بكرة الساعة 9 الصبح، وده حيبقى بدري جدا بالنسبة ليوم جمعة. نفس البنسيون؟ مفيش غيره. أوعدك إنك هتستقر قريب جدا يا أستاذ. هز رأسه في رقة ووقف على الباب ينتظرني حتى أصعد درجات السلم، ثم لم أعد أراه فأدركت أنه انصرف. تقع شقتي في الطابق الثالث، ولما كانت البناية من طراز قديم فإن الطوابق مرتفعة جدا وعدد الدرجات المتآكلة للدرج لا نهائي. شرعت أعبث في حقيبتي باحثة عن المفتاح، ثم إنني رفعت رأسي ببطء لأرى. كان هناك رجل متشح بالظل يقف على قمة السلم عند الطابق الثالث، وقد عقد يديه على صدره في صبر كأنه ينتظرني. من هو؟ هل هو أحد الجيران؟ مستحيل، فليس الوقوف على سلم في منتصف الليل من ديدنهم. وماذا يبتغي بالضبط؟ لم أكن قادرة على رؤية وجهه الغارق في الظلال، لكن شيئا حدثني أنني لا يجب أن أفعل. رعب غامض غير مبرر سرى في عروقي وجعلني غير راغبة بأي حال في تمييز ملامح هذا الغريب. كان قلبي يتواثب كالضفدع. هل أصعد وليكن ما يكون؟ مستحيل. هل أصرخ؟ ربما يكون الأمر كله غير ذي أهمية، وعندئذ سأبدو للجيران جميعا حمقاء إلى حد لا يصدق. وعلى كل حال فإن الصراخ سيذهب بالبقية الباقية من تعقل. إذن أهبط سريعا لألحق برفعت وأدعوه إلى أن يصعد السلم معي. شرعت أنزل الدرجات مسرعة محاولة ألا أحطم كاحلي من جراء التواء كعب الحذاء العالي، ولم أجرؤ قط على رفع عيني لأرى ما إذا كان ذلك الغريب قد شرع يهبط السلم خلفي أم لا. هواء الليل البارد والشارع والأضواء الخلفية الحمراء لسيارة رفعت إذ تبتعد إلى مكان لا يمكن أن يسمعني منه. يا لك من غبي يا رفعت، يا لك من معتوه، لماذا لم تصعد معي؟ لم يبقى أمامي سوى إيقاظ جارتنا فتحية المقيمة بالطابق الأول قيطوقس بدورها ابنها الشبيه بالغوريلا هشام كي يصعد معي ليتفاهم بطريقته مع ذلك السيد الذي لا يجد شيئا أفضل يفعله سوى ترويع بنات الأسر الرقيقات. إن هشام سيستمتع أي ما استمتاع بضرب ذلك الوقح. دخلت من مدخل البناية فوجدت نفس الهيكل المتشح بالظلام واقفا ينتظرني في بئر السلم هذه المرة. شرعت أجد السير بخطوات واسعة فوق الأسفلت. كنت أستطيع الجري لكنني كنت أخشاه كما خشيت الصراخ، لأنه سيستهلك قواي الجسدية والعصبية ويشعرني بذعر حقيقي. ضوء مصابيح الشارع الذابلة وكلب أجرب يرمقني في حيرة وبعض القطط تكف عن الشجار فوق كومة من القمامة وعيونها الواسعة تتساءل عما هناك. ليتني كنت أستطيع أن أخبرها، ولحسن الحظ كان البقال عند الناصية يوشك على إغلاق حانوته. عم جلال العجوز الطيب الذي اشتريت منه أقراص النعناع وأنا بعد طفلة، وأشتري منه الحناء لشعري وأنا شابة. البقال الذي ابتاع رفعة علبة التبغ من عنده منذ ربع ساعة. دخلت الحانوت الآمن ممتقعة الوجه باردة الأطراف. رائحة الجبن الرومي والزيتون والكحول ذلك الخليط المحبب للنفس، والوجه الباسم المجعد لذلك الرجل الطيب. عم جلال، الدكتور مشي يا بنتي. ايوه، عندك حاجة ساقعة؟ في البرد ده زي ما تحبي، بس ايه اللي جابك لوحدك دلوقتي؟ ابتلعت ريقي وشرعت احكي له مغامرتي القصيرة بصوت مرتجف وسياق مختل، لكنه فهم فحوى القصة لذا احمر وجهه غاضبا وامسك السكين التي يقطع بها الجبن ملوحا. انا هوصلك لبيتك وخلي من الصرمة ده يحاول يعترض طريقك تاني، ساعتها ما يلومش الا نفسه. اهو جايب نفسه. هكذا قاطعته وانا اشير الى الشارع المظلم خارج دائرة الضوء. صرخت في هستيريا وانا ارى ذلك الظل المخيف يتقدم في تؤدة من الحانوت ويداه في جيبه، فلم اتمالك الا ان ارتجف. انتابت البقال العجوز حمى الشهامة فاندفع نحو القادم ملوحا بالسكين وأمسك به من قفاه ويسبه أقذع السباب. أنا أعرف أتعامل مع الأشكال اللي زيك كويس، أنا هخليك تبطل تتسلى بتخويف الناس. شرع الرجل يحاول التملص مرددا أنه لا يفهم وأن هناك خطأ ما، لكن البقال كان متحمسا. وهنا بدأت ابتسامة تغزو وجهي. عم جلال مش هو ده الراجل؟ بس الإجرام باين على وشه. ما كنتش شايفة وشه هو جاي، لكن دلوقتي شفته، ده جوز جارتنا وهو بالمناسبة مفتش في التموين. شرع عم جابر يعتذر للرجل البريء الذي جاء ليشتري علبة تبغ من الحانوت الوحيد المفتوح في هذه الساعة المتأخرة، وشرع يؤكد للرجل أن من لا يعرفه يجهله، وأنه لمؤاخذة في حماية فتاة بريئة مثلي. في كبرياء قال الرجل وهو يصلح من شأن ثيابه: لو هتضرب كل واحد يشتري منك علبة السجاير بسكينة، أنا ما أعتقدش إن تجارتك دي هتستمر صراحة كتير. ثم دس ما اشتراه في جيبه وانصرف حانقا. لبضع دقائق ساد الصمت. بدأ البقال العجوز يغلق المحل في تؤده برغم نفاد صبري، ثم إنه تأبط ذراعي كأب يصطحب ابنته إلى المدرسة في يومها الأول، وقال لاهثا من شدة البرد: يلا بينا. كان يرتجف ويلهث ويسعل حتى شعرت بشفقة حادة تجاهه، وفجأة لمحت ذلك الرجل، بالتأكيد هو هذه المرة. كان يقف تحت أحد أعمدة الإنارة ويداه معقودتان على صدره، والظلال تغمر وجهه بنفس الأسلوب الذي رأيته على سلم دارنا. أهو المرة دي هو ده. استني أنت هنا، قالها في حزن، ثم سار في بطء مبالغا فيه نحو ذلك الخيال المتحدي. سار حتى اقترب منه جدا، ثم سمعت صوته الغاضب: أنت أستاذ مش تبطل الحركات دي واللعب بأعصاب ال... لماذا كف عن الكلام؟ لماذا تصلبت نظراته على وجهه الغريب؟ لماذا يترنح؟ لماذا يمسك صدره بيده؟ بل والأدهى، لماذا يسقط على الأرض؟ إن شيئا ما في وجه الغريب قد أصابه بهلع حقيقي، هلع أودى بقلبه الواهن، أو ربما هو نوع من التنويم المغناطيسي، أو هو فقدان وعي. المهم في جميع الظروف أنني قد فقدت حارسي الوحيد، يجب أن أهرب، يجب، ولكن إلى أين؟ شرعت أرقد وأنا لا أسمع سوى صوت كعبي حذائي على الأسفلت المهشم. كنت أرتدي معطفا لهذا لم يضايقني البرد كثيرا، ثمة كلاب يستفزها رقدي فتعوي وتفكر في ملاحقتي، لكنها لسبب لا أدري تئن في رعب وتهرب هي الأخرى وذيولها بين أفخادها. لم أجرؤ على النظر خلفي، لكني توقفت مرة واحدة وخلعت فردتي حذائي، وبغل شديد هشمت كعبيهما لأتمكن من الركض بسهولة أكثر. فلم يعد هناك وقت للتأنق. رفعت، ليتك هنا لتفسر لي هذا الذي يحدث. دخلت إحدى الحوالي الجانبية وشرعت أعدو. المنزل الذي كتب على جداره بالطباشير رقم 12 هو منزل صديقتي هند، المهم ألا يكون المدخل مغلقا. الحمد لله إنه مفتوح، المهم كذلك ألا أجد ذلك المجهول واقفا ينتظرني. لا أدري كيف، لكنني كنت قد فهمت تلقائيا أن الأمر يتجاوز حدود الماديات، وأنه يتعلق بشيء ما، شيء من وراء الطبيعة، شيء هو أكثر غموضا من مجرد متسكع يلاحقني. لكنه لم يكن هناك. شرعت أوسع الباب ضربا في هستيريا، الدموع تتزاحم على خدي، وصوت نشيك يتعالى، صوت مزلاج يفتح، وباب الشقة القديم يئن كاشفا عن وجه أبيها وقد ارتدى جلباب النوم، وخلفه امرأته تبسمل وتحوقل. أخذت أردد عبارات مختلطة لم يفهموا منها سوى أن أمي تموت، لكني استجمعت أنفاسي ما بين العبرات وأشرت لأسفل: راجل من شارعنا، في الشارع بتاعنا، ما بطلش البقال، عم جلال البقال كان. نظر الأب في حيرة إلى ابنته التي أحاطت كتفي بذراعيها وأجلستني على المائدة، في حين أحضرت أمها كوبا من الماء لي. أخيرا استعدت قدرتي على الكلام، فشرعت أحكي لهم القصة كاملة منذ فارقت رفعت حتى وصلت لهذا. هو واقف؟ يمكن، لا لا لا ما أعرفش. اتجه الأب إلى النافذة وفتحها وأطل على الليل البهيم في الخارج. هو ده يا بنتي؟ نهضت في هلع واختلست نظرة إلى الحارة من فوق كتفه. نعم، كان هو واقفا معقود اليدين على صدره تحت أحد أعمدة الإنارة كعادته. إنه يفضل الإضاءة القادمة من أعلى لأنها تخفي وجهه وسط الظلال. هو يا عمي هو! أغلق الأب النافذة وعالج أزرار الجلباب الذي يرتديه ليخلعه، وهو يغمغم بشيء عن النزول لمواجهة ذلك الوقت ومعرفة ما يريد بالضبط، وطلب من امرأته أن تناوله يد الهول من المطبخ لتكون سلاحا عفويا. إلا أنني تشبست به في لوعة. لا لا لا أرجوك، أنت مشفتش اللي حصل للبقال لما بصله. لكن يا بنتي أنا هنا في أمان، بس خلوني معاكوا لحد الصبح. بدأ عليه شيء من الارتياح، فهو ولا ألومه لم يكن راغبا في أن يخوض هذا الموقف، كما أنه لم يكن يملك جهاز هاتف يطلب به البوليس. ووالدتك هنبلغها ازاي؟ هي هتقلق علي طبعا، بس صبح لما تعرف اللي حصل ده كله أكيد هتسامحني. وهكذا قدمت لي أم هند بعض سندوتشات الجبن وكوب شاي، ثم أحضرت لي هند قميص نوم من قمصانها، وقادتني إلى حجرة النوم وهي تبدي المرح وتثرثر وتسألني في خبث عن رفعت. وعلى الفراش تربعت وشرعت تريني ألبوم صور خطبتها وتنتقد هذه الفتاة وتلك المرأة، في حين كنت شاردة الذهن تماما. ثعابين القلق تنهش في قلبي، وأنت تفهمين ذلك يا أختي. كيف تشعر أمي وماذا تقول في هذه اللحظة؟ استأخرت ابنتها الوحيدة الباقية معها في العودة للدار حتى الثالثة بعد منتصف الليل. مسكين أنت يا رفعت، ستكون أنت المتهم الأول في قضية تأخري، ولم أكن أعرف أن أمي لن تضع وقتا. لقد اتصلت بعادل وسهام في دارهما وشرعت تولول. من ثم أطلق عادل عبارات السباب قائلا إنه ما كان يجب أن يثق ببعتوه مثل رفعت هذا. أما سهام فقد قالت إن عينيها اليسرى تختلج منذ أيام ثلاث، وأن هذا دليل لا يدحض على أنني قد مت، أو على أفضل الاحتمالات أحتضر في مستشفى ما. وقد نزل عادل يجوب المدينة بسيارته، فهو لم يكن يعرف عناوين صديقاتي ولا أين يقضي رفعت ليلته، بل إنه استعان بعشرة مخبرين أشداء من مديرية الأمن كي يفتشوا عني تحت كل حجر في المدينة وفوق كل منضد التشريح وكل سرير مستشفى. كل هذا وأنا جالسة على الفراش أصغي لثرثرة هند. استيقظت في الساعة العاشرة من صباح الجمعة. أصابني الهلع ووثبت من الفراش كالملسوعة لأرتدي ثيابي وأحمل حقيبتي جارية إلى الخارج. وفي الصالة وجدت الأسرة الصغيرة جالسة على مائدة الطعام تتناول طعام الإفطار، وقد أشرقت وجوههم بالمودة والانتعاش. يلا يا بنتي اغسلي وشك وتعالي عشان تفطري معنا. بس أنا تأخرت. مش هتخرجي قبل ما تفطري، وأنا هوصلك لبيتك بنفسي. وهكذا دخلت الحمام وغسلت وجهي أمام المرآة. يا لتقاطيع المنهكة وجفوني المنتفخة، لقد كانت أحداث الليلة الماضية عصيبة حقا. لا أراكن الله ليلة كهذه يا صديقاتي. عدت للمائدة وجلست، وكانت هند تهرس لي بعض الفول في طبق ثم أضافت بعض الزيت وقالت: نمت كتير قوي. زي لوح الخشب، وأنا فعلا مش عارفة ازاي أشكركم. وشرعت ألتهم الفول في اشتهاء، على حين داعبت أنفي رائحة البخور الزكية قادمة من المطبخ حيث كانت أم هند تعده. ومن بعيد ترامت لأذني أصوات تلاوة القرآن استعدادا لصلاة الجمعة. ما أطيب الأسرة المصرية وما أعذبها. يلا بينا. إذا سمحت. وقبلت هند وأمها التي حرصت على تحميل ألف سلام للحاجة، ومع توصية لي بسرعة إتمام الزفاف حتى لا أكون واحدة أبدا مرة أخرى. ثم سرت وراء الأب عائدة لداري. وفي ضوء النهار بدت للحارة مكانا باسما ولطيفا إلى أقصى حد. شيء صغير أثار انتباهي هو أنه أسفل عمود النور، عمود النور الذي كان الغريب واقفا تحته ليلة أمس، كانت هناك جثة كلب. كلب تقلصت ملامحه كأنما كان يعاني أعتى الآلام لحظة احتضاره. وعلى بعد خطوات تناثرت أربع جثث لأربعة فئران. إيه اللي قتل الكلب ده؟ تسأل الأب وهو يرمق الجثة في حيرة. إلا أن هذا السؤال بدا لي سخيفا، سخيفا إلى حد لا يوصف. حين وصلت لداري وجدت مشهدا يفوق كل ما توقعت، فما إن شكرت سهام شقيقتي أبا هند على توصيله لي وما إن انغلق الباب علينا حتى تحولت إلى ذئب مسعور، واعتصرت ذراعي بين إصبعيها سائلة إياي عما حدث، وهي تضغط على أسنانها في توحش. وكانت أمي في أسوأ حال، على حين جلست جاراتي اللواتي تعرفنهن يا بنات، أولئك الشمطوات يمصمصن بشفاههن متصاعبات. وبعد ثوان دخل عادل، ولم يكن ترحيبه بي أقل مودة. كنت فين يا ست هانم؟ وبعد ساعتين اندفع رفعت من الباب صارخا في هستيريا. أنا وصلتها بنفسي أقسم بالله. كان عسيرا بعض الشيء أن أحكي قصة البارحة، لكني حكيتها وأنا أرتجف. ما إن انتهيت حتى ساد الصمت بضع دقائق. قالت سهام في توتر وهي تربط على كتفي: ها أي رأيكم؟ محاولة اعتداء، بنقابل منها عشرات الحالات يوميا. وانت أي رأيك دكتور رفعت؟ في سؤال واحد شغلني، هل الصح نسأل مين اللي هاجمها ولا ايه اللي هاجمها؟ هو في فرق؟ لغويا فرق شاسع. أيوة، أنا نفسي حسيت بشيء مش عادي في كل ده. ايه هو الشيء اللي مش عادي في ده كله؟ فكر معايا عادل وفي كل اللي حصل. واحد مستنيها على باب الشقة بس مش قادرة تشوف وشه، واحد عارف عنوانها ووقت رجوعها، واحد بينزل السلم بسرعة البرق ومن غير دوشة، واحد بيمشي وراها في الشوارع من غير ما الكلاب تعترضه، لا دي كمان بتهرب منه، وأول ما يشوفوا البقال المسكين يطب ساكت على الأرض. لا ده أنا كمان قابلته امبارح في السينما، وكنت كل ما أحاول أشوف وشه معرفش. قلتلك وافتكرتيني مجنون. كنت أنا شاردة الذهن، ها هم أولئك جميعا جالسون هنا من أجلي. يا لهم من أعزاء، أعزاء إلى حد لا يصدق. كلهم باتوا ليلتهم ساهرين، وحتى رفعت الذي لم يكد يصل للقاهرة حتى عاد منها. إنني أحبكم، أحبكم جميعا يا ملاعين. يمكنني الآن أن أترك المشكلة كلها وأترك نفسي لهم. ستجد سهام القريبة ما تقترحه، وستتكفل حكمة رفعت وخبرته بإيجاد الجواب، وسيحمينني عادل الشجاع من كل سوء. لا تحسدنني يا فتيات، سأدعو الله أن تنلنا سعادتي جميعا. أنت أستاذ في الاستنتاجات الغلط يا رفعت، وموهبتك في أنك تطلع بنتائج مرعبة من مواقف عادية شيء معروف. فاكر المتاهة اللي دخلتنا فيها مع أكل البشر إياه؟ قبل ما تظلمني هحكي لك عن كل حاجة عملتها مبارح بناء على تكليف رسمي من مصلحة الأثار، بس أرجو أن الستات يسيبونا لوحدنا شوية. حين فرغت سهام من سلق البيض، ناولتني براد الشاي الساخن والصينية عليها بعض الأكواب وهمست في خبث. لا ده بيحبك فعلا. معرفش. يا سلام، ده كان هيموت من القلق عليك. الراجل اللي يسيب سماعة التليفون وينزل جاري ياخد عربيته ويرجع تاني لإسكندرية اللي كان لسه سايبها من ربع ساعة، يبقى أكيد بيحب. خلي بالك يا بنتي للبراد يقع منك. شفت بقى أنا في مصيبة إزاي؟ وليه جه ورا هويدا طالما عايزك انت؟ معرفش، لكن انا واثق ان انا اللي مقصود من كل اللي حصل لها. وكم ثم انه قطع كلامه حين احس بوجودي، فاخبرتهما اننا اعددنا لهما وجبة خفيفة ما دام احدهما لم يذق الطعام منذ الصباح. جلسا على المائدة وشرع يأكلان كالمحرومين، وبعد برهة قال عادل في كياسة: هويدا، في اسباب معينة تخليني اقرر استنى معاكي انت والدتك على الأقل لمدة أسبوع. وسهام؟ هترجع البيت عشان الولد، أو يفضلوا معانا هنا سيان، لكني بفضل الرأي الأول. ورفعت؟ ملوش مكان هنا، هيرجع القاهرة ويحاول يفضل عايش. لم أفهم حرفا، لكن أمعائي تقلصت من مناخ التوتر المنذر بالخطر، المناخ الذي ينطق به كل حرف من كلمات عادل. منتصف الليل، أغفو في حجرة المغلقة على حين ينتظر عادل في الصالة نصف نائم، وقد تمنطق بحزام مسدسه وأراح قدميه على مقعد خشبي أمامه، وجواره يردد المزياع أغنية لعبد الوهاب. أمي تغفو في حجرتها هي الأخرى وقد هدها التعب، صوت الأغنية يدغدغ أهداب روحي. ضوء الصالة الخافت يتسلل من أسفل الباب، وتكتكت الساعة وصوت أنفاس المنتظمة وأنا بين النوم واليقظة. هل هي الفئران؟ بالتأكيد هي، صوت شيء خشن يحتك بخشب مصراع النافذة. الصوت يتعالى في إصرار غير عادي، أكاد أقسم أنه صوت أصابع تتحسس إطار النافذة. نهضت من الفراش على أطراف أصابعي، وبخفة اقتربت من النافذة، وعلى الضوء الخافت استطعت أن أرى ذلك النصل الحاد يدخل من بين مصراعي الشيش محاولا أن يرفع المزلاج لأعلى. حاولت أن أصرخ لكن الصوت احتبس في حلقي. لم أستطع سوى الركض إلى الباب، إلى الصالة، وهززت عادل لأوقظه، بينما صوت الأغنية يتعالى في أذني. وثب عادل كالملسوع وأخرج مسدسه وهرع إلى غرفة النوم خلفي وأضاء النور الكهربي. وأمام عيوننا المزعورة كان النصل يواصل محاولة فتح المزلاج. إن هذا النص أحمق، أو هو لا يخشى النور. أشار بإصبعه إلى فمه ليخرسني، ثم اتجه نحو النافذة وبحذر شديد أزاح المزلاج لأعلى، ثم فتحه بحركة مفاجئة درامية. هل كان هذا بابا من أبواب الجحيم؟ لا أذكر سوى أنني كنت أصرخ في هستيريا، وعادل يجرني بأعرف ما استطاع بعيدا عن الحجرة، بينما ذلك الشيء الذي لا يصدق ولا يوصف ينساب في داخل الغرفة مقيتا لزجا. كانت له يدان أدميتان، أما فيما عدا ذلك لا أذكر. معا نركض إلى الصالة، نغلق باب حجرتي بأعنف ما يمكن على هذا الشيء حتى لا يخرج لنا. أصرخ أولول، عادل يزأر يرتجف. أمي صحت من نومها وخرجت لترى ما هنالك وهي تفرك عينيها. حصل يا أولاد؟ اتجننتم؟ قال عادل من بين أسنانه وهو يعالج خزانة المسدس. كابوس يا حماتي، شيء ما شفتش في بشاعته بيحاول يدخل من شباك أوضة النوم. وما ضربتش عليه نار؟ ما قدرتش، القواعد المادية ما بتمشيش عليه، أنا ما عرفتش أفكر. وهنا سمعنا صوت الاحتكاكيات، ذلك الشيء أو الشخص يحاول أن يفتح باب غرفة النوم. لن يطول الأمر قبل أن ينجح، وعندئذ رنين الهاتف الطويل المتقطع. جريت لأرد وعيناي لا تفارقان باب غرفة نومي. سمعت صوت رفعت يصرخ: هويدا، علبة السجاير بتاعتي معاكي في الشنطة؟ انت بتهزر يا رفعت، انت مش عارف ايه اللي بيحصل هنا؟ ارجوك اسمعيني، ارمي العلبة دي من الشباك فورا، مفيش وقت للشرح. بس الشنطة بكل اللي فيها معاه في الأوضة. مع مين؟ لم ادري كيف ارد، فوقفت ارمق باب الغرفة الذي بدأ يتخاذل. عادل متصلب العضلات لا يدري ماذا يفعل. امي تمسك برأسها غير فاهمة اي شيء. الباب يتهاوى. مع مين يا هويدا؟ مع مين؟ الو. الجزء الثالث، الصديق. نعم، علماء النفس الغربيون يؤمنون بالإيقاع الحيوي، ويؤمنون أن هناك أشخاصا خلقوا ليقعوا في المتاعب التي تسببها حماقتهم. أما فيما يتعلق بصديقنا رفعت إسماعيل فالأمر يختلف، إن المتاعب تطارده سواء ارتكب حماقات أم لم يرتكب، وسواء كان إيقاعه الحيوي في القمة أو الحضيض. بدأ الكابوس في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر عام 1966. لقد وجد بعض رجالنا آنية أصلية لابد أنها تعود للأسرة السادسة، وكان ذلك في مدينة الأقصر على ضفة النيل الشرقية. أنتم تعلمون يا رفاق أن الفراعنة كانوا يدفنون موتاهم في الجهة الغربية من النيل، وكانوا يصفون من مات بصيغة مهذبة هي رحل غربا. لهذا لم أتوقع أبدا أن الحفريات ستجد مدخل المقبرة في ذاك الموضع وبعيدا جدا عن وادي الملوك الشهير، لكن هذا حدث. ومن اللحظة الأولى أدركنا أن هذه المقبرة تختلف في كل شيء عما تعودناه. النقوش في مدخلها وتعويذة التحذير التي تقول إن الذي يكمن الشر في أحشائه سينثر الرعب في قلوب المتطفلين، وحتى الدرجات المؤدية لأسفل والأختام كلها كانت من نمط غير مألوف، بالإضافة لعدد غير عادي من صور ست إله الشر عند الفراعنة. كل شيء كان يحمل طابعا مقيتا مشؤوما، ودون تردد أجمع علماؤنا على أنهم لم يسمعوا قط عن هذا الفرعون الذي سنسميها هنا لغرض السرية أخيروم الأول، وهو اسم يفتقر للطابع المصري الفرعوني لكنه قريب جدا من الأصل. قمنا بنقل المومياء إلى مخزن خاص بمصلحة الأثار، وفي يوم رأس السنة الميلادية اجتمع 5 علماء أثار من خيرة رجالنا على وصف التابوت وتصويره، ثم قاموا بفتحه في حضور عدد محدود من المتخصصين. الواقع أننا بلغنا في تهورنا، لم نحاول أن نتساءل لحظة عن سر امتناع اللصوص عن السطو على هذه المقبرة بالذات. هل كانوا يعرفون شيئا لا نعرفه؟ نعم، لا أنكر أنه كانت هناك أثار أقدام، لكنها أثار ملهوفة مبتورة فوق الغبار، كأن من دخلوا أسرعوا بالفرار لسبب لا ندري. ولا أنكر أنه كانت هناك مومياء أحدهم راقدة على جانبها، وعلى وجهها ارتسمت أعتى أمارات الهلع كأنها رأت الشيطان ذاته. لكننا فسرنا الأمور بالأسلوب الذي راق لنا، وقلنا إن جو المقبرة الخالي من الرطوبة ساعد على حفظ المومياء كل هذه القرون، دعك من أن العثور على مومياء لص غير محنطة بعدما لا يقل عن 20 قرنا بدا لنا مثيرا ومشوقا. وهكذا يا رفاق فتحنا التابوت، وبحرص أزال علماؤنا الرقائق الذهبية الخارجية، ولم يقفلوا عن ذلك التحذير الرهيب الغريب الذي يطاردهم في كل لحظة. كنا قد بدأنا نستنتج أن هذا الفرعون كان منبوذا من الكهنة لسبب أو لآخر، أو لعلهم وجدوا فرصتهم الوحيدة للانتقام منه بعد وفاته. بدأنا كذلك ندرك أنه كان يمارس السحر على نطاق واسع، وثمة احتمال لا بأس به أنه هو من حمى مقبرته بنفسه. المهم أنهم كتبوا تقريرا كاملا عن حالة التابوت وتصورهم لموقع ذلك الفرعون في التاريخ القديم لمصر، وأرفقوا بذلك عددا من الصور. وكنا على وشك إزالة الأكفان لفحص الجسد نفسه حين توالت الوفيات كأنها مستعمرة ذباب رش عليها مبيد حشري جيد، أو حوض أسماك زينة سكبت فيه زجاجة كيروسين، أو أي تشبيه آخر يروق لكم. 5 وفيات ل5 علماء في أسبوع واحد، لا يمكن أن يكون الأمر صدفة. أوفدت وزارة الداخلية وفدا عالي المستوى من كبار خبراء البحث الجنائي وعلى رأسهم اللواء مراد شريف ليحقق في أمر هذه الوفيات. وكان الغالب على الظن أن هناك مؤامرة معينة من دولة أجنبية بهدف إرهاب علمائنا أو منعهم من الثرثرة. كان ذكر القنابل الإسرائيلية المرسلة لعلماء الصواريخ الألمان ماثلة في أذهاننا، إلا أن الخيوط لم تتجمع قط في نقطة واحدة. لم يجرؤ أحد على التفوه بلفظة لعنة الفراعنة، لكننا كنا واثقين تماما أن هذا هو التفسير الوحيد. قلت للواء مراد في أثناء زيارته لمكتبه، هل لقيتم أي خط؟ عايزنا أقول لك إيه، لما راجل يموت في أوضة بابها وشباكها مقفولين من جوه من غير أي دليل على إنه انتحر، ساعتها يبقى الموضوع خرج من إيدينا. قصدك؟ ما قصديش غير اللي قلته. ثم إنه فتح ملفا أمامه وقال وهو يرتدي منظاره، أهو التقرير الشرعي زي ما أنت شايف، مفيش أثار عنف، مفيش جروح، مفيش كدمات، مفيش غير الرعب اللي مرسوم على وشه و... وإيه؟ مفيش أثر للدماء فارقهم، ولا جلطة؟ ولا جلطة واحدة. أعتقد إن الموضوع متعلق بمصاص دماء أكتر من إنه يكون مجرم عادي. شعرت بالقشعريرة تغزو مسام جلدي، ثمة شيء واحد يربط بين الضحايا 5، وهذا يعني أن ما وجدناه لم يكن مجرد قبر فرعون مجهول، بل هو. كنت جالسا في داري شارد الذهن أفكر فيما عساي فعله، لن أستطيع ألا أستمر لأن هذا عملي، ولن أستطيع أن أتمادى في خطر داهم كهذا الذي أنا بصدده لأنها حياتي. إن معنى هذا الذي يحدث أن كل من يتعامل مع هذه المومياء يخطو نحو كارثة، لكني لا أملك الصلاحيات التي أمنع بها المزيد من البحث العلمي، ولا السلطة التي تخولني إعادة المومياء لقبرها وإغلاقه. أمسكت برزمتي من المجلات الإنجليزية أتصفحها على سبيل تزكية الوقت إلى أن تنتهي زوجتي من إعداد العشاء، وهي بالمناسبة مدرسة تحاليل طبية في كلية الطب جامعة القاهرة. شفت المجلة دي؟ بص كده على صفحة 10. قالتها وهي ترص الملاعق في الأطباق وعلى شفتيها بسمة انتصار. أمسكت المجلة المذكورة وقلبت صفحاتها حتى وصلت للصفحة 10، وكانت بها صورة ملونة كبيرة لرجلين، أحدهما أشقر الشعر والآخر أسمر اللون، أصلع الرأس ويبتسم في بلاهة. وكان التعليق على الصورة يقول ببنط أحمر كبير: مصري وأمريكي يقهران الزومبي. قالت زوجتي في حماس: اسمه رفعت إسماعيل، زميل عمل ومعايا في نفس الجامعة. وإيه تخصصه؟ متخصص في أمراض الدم. شرعت أقرأ المقال في اهتمام، وكان يتحدث عن مغامرين واجها أسطورة الزومبي في جامايكا، حيث أثبت أنها خرافة، وتمكن من القضاء على مدير مزرعة جذام أساء استغلال مرضاه. أما الأمريكي فمهندس حاسبات آلية، وأما المصري فطبيب يزعم أنه وجد مومياء دراكولا وشهد وحش لوخ نس الأسكتلندي الخرافي. سألت زوجتي في شيء من التوجس: هو معتوه؟ يمكن، بس هو صادق ومخلص وذكي إلى حد كبير. وهل عاش فعلا التجارب دي؟ بيتقال كده. مين اللي بيقول؟ هو. تأملت ملامحه وشعرت أنني ربما لن أخطئ كثيرا إذا ما وثقت به، ومن يدري، ربما هو أكثر ذكاء مما يوحي به مظهره، ثم هو طبيب متخصص في أمراض الدم، ويمكنه أن يثبت أو ينفي وجود داء في دم العلماء الخمسة، وهو ذو خبرة في عالم الرعب، وأكاد أجزم أن لديه ما يقول في مأزقنا هذا. لقد رتب لي القدر أن أرى صورته، ولن أدع هذه الفرصة تضيع. عندك تليفونه؟ عنوانه موجود عندنا. هو ده اللي هيكون الراجل بتاعنا. وهكذا أرسل اللواء مراد إحدى سياراته لتحضر لنا هذا الرجل هاوي الأشباح، ومعها استدعاء رسمي له طلبا لرأي العلمي كتبناه بصيغة جافة تثير الرعب في قلبه. وكان انطباعي الأول عنه هو أنه مهذب وعلى قدر من الرقي، إلا أنه عصبي وحساس إلى حد مرضي، وكان يدخن كمدخنة قاطرة وأنا لا أطيق المدخنين. شرعت أشرح له بكياسة ما هنالك، لكنه كان قادرا على الاستنتاج. معرفة إسماعيل تشعر دائما بأن الحياة لعبة كرة قدم شاهدتها مرارا، أو دعابة سمعتها من قبل، وهو لا يملك الصبر ولا الكياسة كي ينتظر حتى تقول دعاباتك كاملة، بل يصرخ في وجهك أنه سمعها بمجرد أن تفتح فاك. ودائما ما يحاول إشعارك أنك لن تثير دهشته أبدا. المهم أنني عرفته بزميلنا الفاضل الأستاذ محمد رجب، عالم المصريات العتيد، الذي شرع يعطيه خلفية أكثر تفصيلا عن الموقف الذي نحن فيه. ولقد حاول هذا الزميل أن يخفي حقيقة الجثث الخالية من الدماء عن دكتور رفعت، لكني أصررت على أن يكشف له الأوراق كاملة ليعرف ما ينتظره. أما حين بدأ اللواء مراد يشرح له ما تعرفه الشرطة عن الحادث، بدا واضحا لنا أنه ركز تفكيره حول لعنة الفراعنة، تلك اللعنة التي أدركنا من بعض كلماته ومن توتره الواضح أنه يعرف عنها الكثير. ثم جاء السؤال الأساسي: هتفحص الموميا؟ بدا عليه التفكير، لكني كنت أعرف أنه سيقبل. إن دكتور رفعت من هؤلاء الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يقولون كلمة لا، ثم إن رغبته في الظهور بمظهر المتحضر الذي لا يخاف الخرافات لكفيلة بأن تورده موارد الهلاك. ولم أكن مخطئا. وفي اليوم 21 من يناير كان دكتور رفعت إسماعيل يتأهب للقيام بفحص المومياء، ولم نجد من يقبل معاونته سوى الأستاذ محمد رجب الذي حاول أن يكون متعقلا جريئا. وكان هناك مصور شاب قبل أن يصور العملية بكاميرا تصوير سينمائي مقياس 16 مليمتر على ضوء الكشافات. ولم يكن أحدهم يتوقع أن أبواب الجحيم ستنفتح ولن نستطيع غلقها. ارتدى رفعت ثيابا سخيفة لكنها فعالة، فوضع على أنفه قناعا واقيا من الغازات، وعلى يديه قفازين، ثم أحضر جهاز شفط غبار وعداد جيجر لقياس الإشعاعات التي يحتمل وجودها. لقد كان حذرا والحق يقال، لكني أؤمن أن التفسير المادي العقلاني لهذه الأحداث غير وارد، وهو أشبه بمحاولة منع الحسد باستعمال مرشح للإشاعة تحت الحمراء. كان يحاول استبعاد كل احتمال آخر، بحيث إذا أصابه مكروه غدا جليا لنا أن لعنة الفراعنة هي السبب، وهو أسلوب علمي صحيح في التجريب يقوم على تثبيت كل العوامل عدا العامل المراد اختباره. إن هذا الرجل يملك عقلا منتظما، لكني لا أحبه كثيرا، وهذا ذنبي لا ذنبه. بعد دقائق من الانتظار المرعب سمعنا صوت جسد يسقط داخل القاعة، ولم تكن عندنا تفسيرات عديدة. كل ما هنالك أننا نسينا حذرنا واندفعنا لداخل القاعة لنجد محمد رجب ممددا على الأرض، في حين كان دكتور رفعت ذلك المخبول يواصل وضع عيناته في حقيبته بلا مبالاة حقيقية، بل إنه بدا مغتاظا من الموقف كله، وقال إن كل ما هنالك مجرد حساسية مفرطة من محمد رجب، وغادر المكان ونحن معه. في مكتبي جاءني دكتور رفعت وأخبرني وهو يرشف القهوة أن المومياء بلا أحشاء. أليس هذا عجيبا؟ مومياء من الأسرة السادسة بلا أحشاء، ولم نكن قد وجدنا أي أوعية كنوبية في المقبرة، وهذا يعني أنه لا تفسير هنالك. كان التساؤل يدوي في دهاليز عقلي، لكن دكتور رفعت غير المتخصص لم يعلق أهمية كبيرة على الموضوع، واعتبره نوعا من التحذلق. أمسكت بسماعة الهاتف وطلبت دكتور شاكر في معامل وزارة الصحة كي ينتظر العينات التي سنرسلها له من أجل فحصها بدقة وإجراء قائمة طويلة من البحوث التي طلبها دكتور رفعت إسماعيل. وكان هذا الأخير يدخر بإفراط غير مبال بفداحة هذه الجراحة التي مارسها منذ دقائق. لهذا حاولت أن أفزعه، حدثته عن الأيام السوداء التي تنتظره وعن الرعب الذي يهون الموت معه، لكنه لم ينفعل وانصرف لأنه ذاهب ليلقى خطيبته. ما هي نفسية الرجل الذي يبدأ يومه باستفزاز شيطان فرعوني وينهيه بجلسة رومانسية مع خطيبته؟ إما أنه شجاع جدا أو أحمق جدا. عدت لداري وجلست أشاهد التلفزيون مع امرأتي، كنت أرمق الشاشة بنصف عين وأنا أقلب صفحات بعض مراجع المصريات علني أجد ما ينير لي الطريق ولو قليلا. غريب هو شغف الفراعنة بالملينات واستعمال الحقن الشرجية، تلك التي تعلموها من طائر أبو محجن الذي يمارس هذه العملية بانتظام مستعملا منقارة. كانوا يؤمنون أن منبع الأمراض والأرواح الشريرة هو الأحشاء، وأن عملية التخلص من الفضلات هي نوع من التطهر، و إن الذي يكمن الشر في أحشائه. هذه هي العبارة المريعة التي وجدناها في القبر، وهي ليست استعارة أدبية إذن، بل هي الحقيقة. ولهذا انتزعوا أحشاء ذلك الفرعون بعيدا عن مميائه، لأنهم ظنوا أو أدركوا أن الشر الذي حرك حياته كلها كان كامنا في أحشائه. ولهذا لم نجد أي أوعية كنوبية في المقبرة، لأنهم دفنوا الأحشاء بعيدا في الصحراء، أو أحرقوها أو رموها للتماسيح. كانوا يمقتون الفرعون لكنهم لم يجرؤوا على التخلص من جثته، لذا دفنوه كأجداده بطريقة محترمة. فقط غطوا الشيء الوحيد الذي يحميهم منه ومن شره، وإنني لأجسر على القول إنهم كانوا مخطئين، فهذا الاحتياط لم يمنعه من قتل اللص والعلماء الخمسة. لقد كان الفراعنة حريصين على حماية موتاهم، لكنهم كانوا يفضلون طرقا أخرى غير الأساليب الشنيعة التي استخدمها ذلك الشرير. كنت غارقا في هذه الخواطر حين دق جرس الهاتف، فنهضت زوجتي لترد، ثم عادت إلي حاملة بعض ثيابي لتنظفها بالفرشاة، وقالت وهي تجلس: تليفون عشانك، عايزينك. نهضت لأرد متوقعا مصيبة ما، لكن كان هذا هو صوت أحد مساعدي يبشرني بشيء جديد. لقينا الأوعية بتاعته، هي جاية دلوقتي من الأقصر. أوعية مين؟ أخيروم طبعا. شعرت بالشعر ينتصب على مرفقي والثلج يتكاثف أسفل عمودي الفقري. إزاي؟ في قبر صغير جدا جنب القبر الأصلي، كان جواه وعائين عليهم نقوش كتير وصورة لإله ست وتحذيرات ما تتعدش ولعنات على دماغنا ودماغ اللي خلفونا. فتحتوا من الوعائين؟ لا لا لا، مش من هوايتنا فتح الحاجات دي. طيب طيب، ما تفتحوش حاجة، ممنوع، وتأكد من سلامتهم وإنهم ما يتشرخوش. حاضر، بس ليه ده كله؟ دي قصة طويلة، اعمل بس اللي بقولك عليه. ثم إنني وضعت السماعة وعدت لزوجتي طالبا منها إعداد ثياب للخروج، حيث أنني قررت الذهاب فورا لرؤية هذين الوعائين. قالت وهي تنظف سترة البدلة ملتقطة شيئا ما بين إبهامها والسبابة: أهو الدليل هو أنك متجوز واحدة تانية. فعلا، وبتشتغل في مصنع سكر كمان. ووضعت ذلك الشيء في كفي مجرد بلورة صغيرة جدا كرقائق الثلج، كانت عالقة بقماش البدلة الوبري، وكان هناك الكثير منها. لا أذكر طبعا أين وكيف التصقت هذه الأشياء بي، لكنه لم يحدث حتما في مصنع سكر. طيب كويس، حضري لي لبسي بقى عشان رايحة قبل مراتي التالتة اللي بتشتغل في مدبغة جلود. شرعت تساعدني في ارتداء بدلتي وتربط لي ربطة عنقي. انت تأخرش النهاردة. اشمعنى؟ ابتسمت في قسوة وقد لذ لها أنني وقعت في الشرك. عشان النهاردة هيتجوزني. هتفتح دلوقتي؟ قالها مساعدي وهو يتأمل أحد الوعائين في شغف، كأن الأحمق يتحدث عن جرة مليئة بشوكولاتة. لم أرد عليه برد لاذع لأني كنت مشغولا في تأمل النقوش باحثا عن الرمز إياه. نعم، ها هو ذا من جديد، الذي يكمن الشر في أحشائه سيفعل بكم كذا وكذا. إن كهنة أمون والحق يقال لم يتركوا فرصة لكي يزعم أحدنا أنه لم يقرأ التحذير. لقد أدوا واجبهم على خير صورة، ومن يتجاهل التحذيرات بعد هذا إنما هو يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية. هتفتح دلوقتي؟ كرر السؤال في إلحاح، فهززت رأسي. يمكن من الحكمة أننا نستنى رأي الدكتور هاوي الأشباح. بس ده مجرد مدعي ومفهمش حاجة في التاريخ الفرعوني. هو مش سيء للدرجة دي، وبعدين هو ما بيخافش من الحاجات دي عشان ما يعرفش اللي احنا عارفين. نظرت له في اهتمام ورددت عبارته مفكرا: ايوه، هو ما يعرفش اللي احنا عارفينه، ولكن ما الذي نعرفه نحن؟ ها هي ذي الشمعة يترقرق لهبها مع انفاسنا حين جلست انا وزوجتي امام التورتة الصغيرة التي اعدتها لحفلنا المتواضع. عامنا العاشر، دون اطفال ودون أحداث هامة، لكننا سعيدان ولم تزل شمعة الحب مشتعلة. صحيح أنها لم تعد ذلك البركان الملتهب القديم، لكنها غدت شعلة هادئة منتظمة تمنحنا الانتعاش والدفء. فرقة همست حبيبتي الصغيرة برغم أنها اليوم في الأربعين من العمر. ما زهقتش مني؟ لما الزهور تزهق من الربيع ساعتها هزهق منك. السلام، ما خلفتلكش يا وليد. الشمس ما بتخلفش شموس. احنا اللعنة، جرس الهاتف يدوي ناخرا في اطراف اعصابي. هرعت لارد متأكدا هذه المرة ان في الامر كارثة. محمد رجب مات. مين اللي بيتكلم؟ ايه السؤال ده؟ انا اللي هو مراد طبعا. ومين اللي مات؟ محمد رجب من ساعتين. ثم أنه شرع يحكي لي القصة كاملة، وهي بالطبع تتلخص في أن امرأته غادرت الدار مع أطفاله للنزهة، وتقول أنه كان بصحة جيدة، لم يعاني من إرهاق، ولم يطلب كوب ماء كعادة المتوفين، بل تركته يقهقه ضاحكا أمام التلفزيون يشاهد فيلما لإسماعيل ياسين. وحين عادت كان جالسا في نفس المقعد ونفس الجلسة يحدق باهتمام في حوار ممل عن اقتصاد زامبيا في الستينات، الأمر الذي أثار ريبتها. وحين تفحصت حالته بدقة أدركت أنه لم يعد في عالمنا. ومن السخف أن نفترض أنه مات من الملل أو من شدة مقته لزامبيا. لقد تحرك الفرعون للمرة الثانية، ولكن بسرعة غير عادية، سرعة لم نتوقعها أبدا. لقد كان هذا الفتى بيننا صباح اليوم يثرثر عن أخي روم ويعاون دكتور رفعت في فحص المومياء. والكارثة أن هذا الأخير سيؤكد لي أن إغماء محمد رجب لم يكن نذيرا بوفاته، وسيحدثني عن العصب الحائر ويرتم بعدة مصطلحات لاتينية لا أفهم منها شيئا، ولن أجرؤ وقتها على اتهامه بالافتقار البراعة. ولكن بمناسبة رفعت، هل هو على ما يرام؟ أنا أعرف أنه يعيش وحيدا، وهذا يعني أنه صيد سهل. ثم هو المرشح رقم واحد في قائمة المطرودين من عالمنا. أدرت القرص كالمعتوهين وانتظرت، فلم أسمع سوى صوت رنين الجرس يدوي في شقته الخالية. نسيت أنه مع خطيبته التي لم أكن أعرف أنها تعيش في الإسكندرية، لهذا وصلت طلب الرقم. 10، 11 ليلا. وهنا تذكرت هناك شخص ثالث يتصدر القائمة. صحيح أنه لم يقلق راحة الفرعون، لكن من أدراني أن أخيروم عادل إلى هذا الحد. طلبت رقم نادر وانتظرت في قلق بضع ثواني حتى سمعت صوته المبحوح يرد. قلت في هلع: نادر، محمد رجب مات، ما تقعدش لوحدك في البيت، أرجوك ما تكونش لوحدك أبدا. دكتور رمزي، في حاجات كتير مش فاهمها. أيوة كل ده غامض. أنا بتكلم عن الفيلم اللي أنا صورته. ايه، اتحرق؟ لا، لكن ظهرت فيه حاجات غريبة جدا. هشوف الصور دي بكرة يا نادر، لكن دلوقتي اوعى تنسى نصيحتي. وعدت الى زوجتي وكانت قد غرقت في نعاس عميق بعد ان فسدت الامسية تماما. لقد تعكر مزاجنا لعدة اجيال. سأعاود طلب دكتور رفعت في ضوء النهار. أما الآن فالألم ذكروني أن أشتري بعض سم الفئران غدا، لأن صوت مخالبها يدوي عابثا في مصراع النافذة الخشبي. فئران عملاقة كما هو واضح، سأعني بأمرها في الصباح. أما الآن فأنا منهك. في الصباح وحوالي 10:00 استجاب دكتور رفعت لمحاولات المتكررة على الهاتف. أخبرته بما حدث أمس في كياسة ونصحته نصيحتي لنادر، إلا أنه قال في كبرياء: أشكرك، بس لا يمنع حذر من قدر. ولم يسترسل في الحديث، لكني لا ألومه كثيرا وأفهم إلى حد ما يشعر به. أن يتهددك خطر لا يجدي معه إبلاغ البوليس ولا امتلاك سلاح ولا تربية كلب، أليس هذا مريعا؟ بمناسبة النوافذ، نسيتم أن تذكروني بفحص مصراع النافذة الذي أرجو ألا تكون الفئران قد التهمت منه جزءا. كانت غرفة النوم تطل على شرفة تشترك مع غرفة أخرى تفتح عليها بباب، وكانت الشرفة مرصعة بالبصل معلقا على عدة مسامير كأي بيت مصري يحترم نفسه. كما كانت هناك جرة أو جرتان مليئتان بالعسل الذي أرسله لي أقاربي في الصعيد. ولهذا بدا غريبا أن تهاجم الفئران نافذة يحيطها البصل، والمعروف أنها تنفر من رائحة هذا الأخير، بل إن عسل وبصل، أين يجتمع هذان العنصران؟ في شرفتي بالطبع، وأين؟ وهنا تبادر الجواب إلى ذهني محدثا صدمة شبه كهربية: أخرج يا من تأتي في الظلام وتدخل خلسة. هكذا كانوا يعالجون الطفل ويحمونه ناسبين هذه التعويذة إلى إيزيس. لقد حصنته منك بالبصل الذي يؤذيك، وبالشهد الذي هو حلو المذاق في فم الأحياء ومر في فم الأموات. هذا هو الحل. لم تكن الفئران هي التي تعبث بنافذتي، بل شيء آخر، شيء ينفر من البصل والعسل، شيء تحدث عنه الفراعنة وحصنوا أطفالهم منه. هذا الشيء حاول اقتحام غرفتي وحماني البصل والشهد منه. إذن أنا قد تبوأت موضعي في القائمة، أنا الذي لم ألمس شيئا بيدي ولم أظهر في الصورة قط، ولكن لماذا؟ في دار نادر جلسنا نشاهد الفيلم الذي قام بتصويره لدكتور رفعت والمرحوم محمد رجب إبان فحص الممياء. كانت المشاهد تتتابع ونادر يشرح لي فحوى كل لقطة، لأن الإضاءة لم تكن كافية وهو لم يكن معتادا على استعمال الكاميرا المحمولة باليد، لهذا كانت يده ترتجف حتى كادت الصورة تصيبني بالعمى. كفاية كده يا نادر، اصبر، هو دلوقتي بيفك طبقات الكفن. وهنا أصبت بالذهول، عشرات الشموس الصغيرة تضيء على الشاشة وتتناثر هنا وهناك، ثم دكتور رفعت يمسك بعض هذه الشموس ويضعها في وريقة، رجب يتناول بعضها ويفركها بين أنامله، ثم يتحدثان ويسقط محمد رجب فاقد الوعي على حين ندخل نحن. المشاهد تتأرجح ثم يسود الظلام الشاشة وينتهي الفيلم، صوت هدير المحرك فقط. ايه ده؟ ايه الاجسام المضيئة دي؟ دي بلورات دقيقة جدا لقوها وما كانوش عارفين دي ايه. العجيب انها في الحقيقة كانت خامدة تماما في عالم الواقع، اما بعد التصوير مش فاهم. هي مشاعة بجسيمات خاصة بتأثر على الفيلم الحساس ومش بتأثر في عداد جايجر. وهو شكلها كده زي بلورات السكر يعني، لكن ايه هي بالظبط؟ انا عمري ما شفت حاجة زي كده. ولنا، لكن احنا دخلنا وحاولنا مساعدة الاستاذ اللغم عليه، فاكيد لزقت في هدومنا، واكيد كمان رفعت نالوا نصيب منها في هدومه. ما لمسهاش، لكن جمع شوية في ورقة. هي فين؟ في علبة السجاير بتاعته. وانت؟ انا كنت واقف بعيد طول الوقت. لقد استخدم أخي روم أسلوبا معقدا كأسلوب البنوك في التعرف على اللصوص، عن طريق مادة ملونة لا يمكن إزالتها، توضع في بعض أوراق العملة التي يسرقها هؤلاء. إن من يفتح المقبرة يلوث نفسه بهذه البلورات الدقيقة المشعة، وبالتالي يصير هدفا واضحا محددا. لمن؟ لحارس المقبرة الشيطاني طبعا. يجب إنذار رفعت، فالله وحده يعلم أين وضع علبة سجائره. أما مشكلتي أنا فهي أكثر تعقيدا، لقد وجدت زوجتي البلورات على بدلتي ونظفتها بالفرشاة وتبعثرت على السجادة وفي كل مكان، وهذا يعني أنه من المستحيل أن أتخلص من مطاردة الشيطان. يجب أن أغادر شقتي. على كل حال وكخطوة أولى سأخبر رفعت. أدرت قرص الهاتف عدة مرات دون جدوى، إن هذا الرجل لا يدخل داره إلا ليغادرها. ظللت أحاول مرارا وزوجتي ترمقني بنظرات خرساء، ثم إنها تأكدت من خبالي حين أمسكت بذراعها لأخذها لبيت أخيها. قالت وهي تصعد في درجات السلم، هيفتكروا أنك طردتني من البيت. زوجة مطرودة أحسن من زوجة ميتة. مش فاهمة. وهو مين اللي فاهم؟ ثم إنني قدت سيارتي إلى مكتبي. كانت الساعة تدنو من 11 مساء حين دلفت للداخل يتبعني الخفير مذهولا، وجلست على المكتب وطلبت مسؤولا هاما في مصلحة الآثار، وحكيت له القصة كاملة. ولا داعي لأن أقول إنه اعتبرني مخرفا. وإنت عايز إيه دلوقتي؟ نتخلص من الأوعية الكنوبية ونعيد دفن الموميا تاني. وده هيكون كافي؟ ده الحل الوحيد اللي أنا أعرفه. خليني أشوف الموضوع ده. أنت عارف النهاردة الجمعة الجمعة ما كانش يوم أجازة عند الفراعنة، وحارس الموميا مش هيلاقي حاجة تمنعه من أنه يقتلنا كلنا لمجرد أن النهاردة الجمعة. طيب خليني أفكر ساعتين. وضعت السماعة وشرعت أتأمل أظفاري، ثم بدأت أطلب رقم دكتور رفعت، وفي هذه المرة رد على الهاتف وعرفت أنه كان في الإسكندرية مرة أخرى في يوم واحد. تعال لي مكتبي فورا. ليه؟ أكيد مش عشان نلعب شطرنج، الموضوع خطير. وحين وصل دكتور رفعت برائحة سجائره المقيتة، جلسنا نحو ساعة أو أكثر نتبادل الخبرات. بدأت أجزاء الصورة تتجمع، وكانت تمثل أخيروم أحمر العينين مكشرا عن أنيابه، مصمما على القضاء على خصومه. فهم رفعت ذلك السر الذي حيره ليلة أمس في دار السينما. لقد كان هناك شيء ما يراقبه، وهذا الشيء لم يكن وهما. والذي أثار دهشتي من رفعت هو أنه لم يكن يؤمن بالأساطير، بل هو يرى في كل أسطورة أساسا علميا يفسر كل شيء. فالقدماء كانوا يظنون البرق مخالب شيطان، ثم اتضح أنه تفريغ شحنات كهربية. القدماء تحدثوا عن مسوخ الذئاب، غير عالمين أنه داء البروفيريا. لكن رفعت اعترف بصدق بعض الأساطير كوحش لوخنس والعساس، ولربما هذه الأسطورة التي نحن بصددها. وكان له مقياس لا يحيد عنه، كل ما يتعارض مع الدين أولا والعلم ثانيا هو خرافة. ولما كان العلم جنينا حديث الولادة، فإنما يتعارض مع العلم ويقره الدين كالحسد والسحر الأسود مثلا هو احتمال موجود، وسيجد له العلم مقياسا يوما ما حين تتطور أدواته أكثر. لهذا ولأن الأمر في حالتنا هذه يتعلق بالسحر الأسود، كان رفعت على استعداد لمناقشته وتجريبه والاقتناع به إذا لم يجد سبيلا آخر لتفسيره. فحين كانت أساطير مثل دراكيولا والزومبي وميدوسا لا تجد منه سوى الرفض، لأنها تتعارض مع الدين بشكل صريح. إن تفكيره ممنطق، وأعتقد أنني كنت سأحب هذا الرجل لو كان أقل قبحا وسخرية وإفراطا في التدخين. ما علينا، مددت له يدي متسائلا. الورقة معك؟ ورقة إيه؟ الورقة اللي حطيت فيها البلورات، الأثر اللي مشي وراه الحارس. طبعا حطيتها في علبة السجاير. وهي فين؟ بدت علي علامات الحيرة، شرع يتحسس جيوبه. ستكون كارثة لو كان قد رمى العلبة في القمامة كما يحدث دائما، أنا واثق أنه فعل ذلك. ثم إنه قطب جبينه ومسح العرق من على منظاره. استنى، كانت معايا امبارح في الكافتيريا و... أيوة افتكرت، هويدا خدتها مني عشان ما دخن. يا الله فهمت، عشان كده ده السبب في المغامرة الشنيعة اللي حصلت امبارح من الشبح. المسكينة كانت شايلة حكم اعدامها في شنطتها وهي ما تعرفش. اتصل بها حالا. بالطبع لن أصف لكم محاولاتنا الخرقاء للاتصال بالإسكندرية، عشرات المحاولات الفاشلة، حتى سمعنا ذلك الرنين الطويل، وسمعنا صوت سماعة ترفع. هويدا، علبة السجاير بتاعتي معاكي في الشنطة؟ أرجوك اسمعيني، ارمي العلبة دي من الشباك فورا، مفيش وقت للشرح. مع مين؟ مع مين يا هويدا؟ مع مين؟ في ايه؟ نظر لي بعينين زائغتين لا تريان وهمس. ده هناك، ده هناك في اوضتها. وثبت كالملسوع الى السماعة والتقطتها وصرخت. اسمعيني يا انسة، ها عايز مدة تانية الله يخرب بيتك. لا الكلام مش ليكي، ده العامل السنترال. اسمعيني، هاتي بصل وعسل من المطبخ. انا مش مجنون، بسرعة. يبدو ان صياحي اعاد لها انعكاساتها العصبية، وسمعتها تجري، وسمعت صوتا غريبا كأنه قفل باب يتهشم، ثم سمعتها تلتقط السماعة الهاتفة وهي تردد. جبتهم هم دلوقتي. اطلقي العسل على شكل دايرة وقفي جواها انت وكل اللي عندك، وانتوا ماسكين البصل في ايديكم، واقرأي قرآن. أيوة اقرأي قرآن، يلا. سمعت صوت ضوضاء وصوت رجل يتكلم وخرفشة أوراق البصل، فعدت أصرخ. حط السماعة على ودانك، خد التليفون معاك لجوه الدايرة عشان أعرف اللي بيحصل عندك. ها أيوة، مدة تانية يا متخلف. كان هناك صوت خشب يتهشم، العرق يتكاثف على جبيني، ورفعت يرمقني كطفل صغير. ضل الطريق إلى داري، صوت صراخ، صوت كزئير الأسود، صوت طلقات نارية، ثم ساد الصمت. بعد لحظات سمعت صوتا رجوليا يمسك بالسماعة ويقول لاهثا: خلاص ماشي، خلاص الحمد لله. انت مين وايه اللي بيحصل ده؟ دي قصة طويلة هيحكيها لكم دكتور رفعت بالتفصيل. وتناول رفعت السماعة وشرع تساءل في لهفة: انتوا كويسين؟ هوايدة عاملة ايه؟ كانت ليلة طويلة يا عادل، طويلة جدا. وحكى له كل شيء. كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تفتق عنها ذهن دكتور رمزي. ها نحن أولاء واقفون عند فواحة الفرن الكبير في مصنع الحديد والصلب الذي قامت السلطات بإخلائه تمهيدا لما نزمع القيام به. وكان دكتور رمزي يحمل الوعاءين الكانوبيين الخاصين بالفرعون الذي أسميناه أخي روم الأول، وكان ينتظر إشارة المهندس. دلوقتي، قال المهندس في صرامة. عندئذ ألقى دكتور رمزي ما في يده داخل فواحة الفرن إلى الحمم المنصهرة المشتعلة التي تتجاوز حرارتها 1500 درجة مئوية، وتنحى جانبا ونحن معه. هل كان هذا صوت صراخ طويل شنيع قادم من الجحيم؟ هل كانت هذه الألسنة الملتوية تتخذ هيئة شبح يتعذب؟ هل كان هذا الضوء الأحمر هو ضوء النهاية؟ لا أدري، لكننا ظللنا نرمق الحمم التي ذاب فيها كل أثر لهذا الكيان الشرير، الكيان الذي ظل يغفو في أوعيته داخل أحشاء أخي روم، منتظرا كل من يدنس القبر وتعلق به البلورات كي يخرج ويطارده ويقتله شر قتله بعد أن يترك وسمة الرعب أبدية على سحنته. إن الذي يكمن الشر في أحشائه سينشر الرعب في قلوب المتطفلين، وقد كان، لكننا قد قضينا على أحشائه، فهل مات الشر معها؟ إن دكتور رمزي لم يترك شيئا للصدفة، لهذا في نفس اليوم أعيدت المومياء إلى قبرها وتم إغلاقه بإحكام مع اتخاذ الضمانات الكاملة كي يظل عمال الحفر وكل من شارك في هذه القصة صامتين. وحين ودعت دكتور رمزي شعرت أنني أودع صديقا. صحيح أنني لم أفيده كثيرا كالعادة في كل مرة يحاول أحدهم أن يستعين بخبراتي فيها، لكنني على الأقل لم أترك في ذهنه صورة المدعي أو الجبان. في المستشفى كانت هويدة لم تزل تحت العلاج المكثف من أستاذ الأمراض النفسية عصام شلبي، وكانت تتحسن. أما أمها فقد شفيت من الصدمة سريعا. تجرأت مرة وسألت عادل صديقي القديم عن الشيء الذي رأوه في تلك الليلة، فقال في مرارة: ما تسألنيش عنه تاني، خلينا ننسى. هو كان بشع للدرجة دي؟ لدرجة ما تقدرش تتخيلها. وهنا جاء الطبيب وقال وهو يصطحبني إلى غرفتها: ممكن تتكلم معاها دلوقتي، لكن بالراحة، اللي شافته عمرها ما هتنساه، لكنها بتحاول تتناساه. كانت شجاعة وعملت كل اللي طلبوا منها دكتور رمزي. كان حمل كبير قوي على نفسيتها، وعلشان كده أعصابها اتحرقت. وفي الغرفة كانت راقدة بين باقات الزهور التي أرسلها لها كل يوم، وكانت تصغي لموسيقى هادئة في المذياع وتقرأ قصة أطفال، لأن أعصابها لم تعد تتحمل أي شيء جدي أو صارم. جلست جوار الفراش حائرا لا أدري ما أقول. شكرا على الورد، قالتها في رقة وابتسمت. مددت يدي لأشعل لفافة التبغ لكنها انتزعتها في مشاكسة. لولا التدخين ما كانش حصل كل ده. لولا انك حاولت تمنعيني من التدخين ما كانش كل ده حصل. مش عايزة جوزي يكون مدخن، قلت في مرارة وانا انظر للسقف. هويدا، انت لسه متأكدة انك عايزة تتجوزيني؟ انت شفتي جزء صغير جدا من حياتي، دي حياتي اللي بعيشها من سنة 59 ولحد دلوقتي، هل هتتحملي الحياة دي؟ انحنى عنقها حتى لا ارى وجهها وصمتت برها، ثم حين رفعت وجهها فهمت الحقيقة. كانت تبكي، تبكي بتلك الطريقة المفاجئة الغادرة التي تفاجئنا بها النساء حين لا تتوقع أن هناك ما يدعو للدموع في كلامنا. وفطنت لحقيقة أخرى، أنني أحب، للمرة الأولى أحب هذه الطفلة البريئة البائسة التي أحبت كثيرا ومنحت كل عذوبة روحها لي، لكني لم أفهم، لأن المذؤوبين ومصاص الدماء قد احتلوا كل دهاليز روحي، فلم يعد ثمة مكان لهويدا. هويدا، تقبلي؟ هل الصمت علامة الرضا أم علامة الرفض؟ لا أذكر بالضبط، لكني سأظل معها مهما حدث. كان ميعاد زفافنا في مايو من نفس العام، لكن شيئا ما حدث، شيئا لم أتوقعه ولم أدرك قط أي لحظات قاتلة سيحملها لي، لكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.